حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. انتهينا في المحاضرة الماضية من أو عند قوله فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ثم يبني على ذلك نصيحة فيقول أو قبل ذلك قبل النصيحة يقول وما تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. يقول ولا تمسك، تمسك تتمسك، تمسك يعني لا تتمسك بالوعد الذي زعمت، زعمت تكفلت وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل، فمعنى زعمت هنا ليس القول بأنها زعمت أنها وعدت، هي وعدت بالفعل لكن بالوعد الذي تكفلت. انتبهوا لأن هذا من التحولات الدلالية، ترون الآن كثيرة جدا تحولات دلالية في الكلام للذين الإخوة الذين لا يعرفون التحولات الدلالية، في شرحت هذا تفصيلا في شرح الإعلام صباحا سواء هنا أو المطبوع ونبهت. التحول الدلالي يعني ألفاظ تستعمل وصارت تستعمل في معان أخرى، إما على وجه القصر على أحد المعاني أو على وجه تحميلها معاني أخرى أو بإفساد المعنى بالكلية أو حتى باتباعي او باتباعي لفظه شبيهه او باسباغ المعنى من لفظه شبيهه. هذه الكلمات بعض الكلمات يحصل لها تحول في الدلاله، هذا التحول في الدلاله ليس مشكله بالنسبه لمن ينشدون الشعر في وقتنا لان الانسان سينشد الشعر على عرف لغته، المشكله في تفسيرنا نحن الشعر القديم، هذا هو. فكلمه المتعه مثلا، المتعه في المعنى القديم معنى الانتفاع وبها جاء القران فمن تمتع بالعمره الى الحج، لسه ما تمتع، تمتع بالعمرة، تمتع بالعمرة، تمتع أن انتفع بالعمرة إلى الحج، واضح تمتع الانتفاع، ومنه كلمة متاع، هذا المتاع حقيبة متاع، لماذا؟ ليس معناها لا شرط أن تتمتع بها، متاع يعني تنتفع بها، هذه انتفاعاتي، هذه منافعي، هذا متاعي، واضح؟ فكلمة متعة لما قال امرؤ القيس في النص الذي هو موجود قبل نزول القرآن قال ماذا؟ وبلدة خدر لا يرام خباؤها تمتعت، يعني انتفعت من لهو بها، فالمعنى هنا يكون في اللهو وليس في التمتع. لكن اجتماع التمتع مع ما في لفظ المتعة الآن من المعنى الفقهي بعد ذلك الذي هو أصل الانتفاع أيضا، لما أقول لك مثلا عقد المرأة في الزواج بالنسبة لبعض الأخوات يقول لك لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، طيب جميل، وأنت مهرك مقابل المتعة الجسدية، لو اعتراض فقهي يعني صح؟ عقد الزواج عقد معاوضة، يتمتع بك بجسدك مقابل هذا، ولذلك يقابل في اللا دين، يقابل في اللا إسلام، يقابل ماذا؟ أجور البغايا، وسمي أجرا في الشريعة أيضا، سمي أجرا، واضح؟ لكنه نعم، لكنه وفريضة، لكنه ماذا؟ لا هو مهر وله صبغة شرعية وكذا. ولذلك إذا الذين يحاولون أن يخلوا شكل العلاقة الزوجية الآن من أعرافنا المصرية الجيدة وأعرافنا العربية الجيدة سيندمون أو سيندمنا، الفتيات سيندمنا، يقول لها المرأة مش يجب عليها تخدم جوزها، طيب خلاص وأنت تسلمين نفسك كلما امتنعت عليك روح الدولاب طلع العقد فضل، شوف الحياة تبقى إزاي، صح؟ لكن نحن عندنا في الزواج أعراف حسنة، يعني المرأة نعم تخدم، وهذا منذ الجيل الأول في المسلمين وكذا شرعا، نعم لا يجب. لكن متى نستعمل هذه الأمور؟ عند الإعنات والإرهاق، عندما يأتي بها خادمة لأهله يختلف الوضع، تفهمون؟ يعني في نساء بيتزوج الرجل يتزوج لتكون خادمة لأهله، لا دعك من أمه، أمه على رأسها أصلا، لابد ولا بد المرأة تكون مستعدة لخدمة أم يعني تقول أنا مش أخدم أمك، لا تخدمي أمي قبلي، يعني واضح كلمة خدمة الأم لا طبعا، أم أو الوالد يقدم. يعني لو أرى يعني معيبة جدا المرأة التي ترفض أن يمكث أبواه معه في البيت، سأخدمهما لا تخدمينهما، واضح الكلام. يأتي بعد ذلك تخدم بقى أخواته الشباب الذكور أو الفتيات وتعمل لهم وكذا، لا طبعا هنا يأتي نتكلم بالشرع، لا تعالى لا يجب. وكذلك إذا هي صممت وأصرت تتحدث بالشرع حتى في أبيه وأمه، طيب، ولكن سنورد لك بقية الشرع، لأن الأب والأم لهما مكانة حتى في الشرع وإن كانت من جهة أخرى، واضح؟ فهناك هناك أعراف في الكلام. اللغة الفقهية في التمتع هو التمتع بمعنى الانتفاع، ثم صبغت بعد ذلك بالمتعة، وجرى العرف في الكلام المتعة الجنسية، المتعة الجنسية، المتعة الجنسية. أصل كلمة جنسية ليست موجودة في العربية، ممارسة الجنس هذه ترجمة قميئة أصلا من الإنجليزية، ممارسة الجنس ترجمة قميئة جدا يعني، لكنها صارت وجرت في الناس. المهم فكانت مثلا المتعة، المتعة بمعنى الانتفاع. فابن القيس يقول تمتعت بمعنى انتفعت، فهذا من التحولات الدلالية، انتبهوا إليها، تحول دلالي في الكلام. وأنت تفسر الكلام القديم لابد أن تخلي اللفظة من التحول الدلالي مما وقع فيها من تحولات، ككلمة الكسل، المرأة المكسال، الكسولة عندنا أو المكسال في وقتنا هذه مقرفة، صح؟ المكسال عند العرب نسبة من الرفاهية فقط، درجة من الرفاهية، إنها كسولة لا تعمل كثير. ما معنى لا تعمل كثير؟ يعني لا تستيقظ في الصباح فتعمل في البيت وتعلف الدواب، هذه المكسال، يعني تنام للضحى، نقوم الضحى. ابن القيس يقول نقوم الضحى، لم تنطق عن تفضلي، نقوم الضحى، نقوم فعول، عزاتي فعول كثيرة، تخلي بتنام للضحى كثير، هذه مدللة، نقوم الضحى مش نقوم العصر. طبعا لا بتصلي العصر على ظهر كده، اللي نقوم العصر دي بيقول لك انا بنام للعصر، انت حاجه ما صليتيش اصلا، بنام قبل الفجر واصحى العصر، يقول لك رات كده، يقول لك انت ما صليتيش لا فجر ولا ظهر ولا عصر، او ممكن صليت العصر كان فين الفجر والظهر، واضح؟ او بقى اصحى انام اصلي وانام تاني. فهذه نقوم الضحى، دي ممكن تكون المكسال عندنا. اعوذ بالله، المكسال عندنا قبيحه، المكسال عندهم نقوم الضحى لا ليست قبيحه، اقصد دي تكون مدلله، ودي مدلله اللي بتنام العصر مدلله، لا محلله تختلف يعني محلله تحللت اصلا. يا ابني اللي نام 6 و7 ساعات ده غريب، انا بستغرب كيف استيقظ اصلا، يعني بيروح فين على فكره؟ اغلب اللي بينام 6 ساعات قلبه طيب اغلب اللي بينام، اتوقع منك شر في الاسفين بتعملها. المهم فمن التحولات الدلالية مثلا هنا يقول ولا تمسك بالوعد الذي زعمت تكفلت، وأنا به زعيم يعني وأنا به كفيل في القرآن، واضح؟ وليس زعمت يعني ادعت، هي وعدت فعلا، لكن زعمت بمعنى تكفلت، يعني وعدت بأن تقوم به، بأن تنفذ مقتضى هذا الوعد ولم تفعل، واضح؟ طيب ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، الغربال هو معروف غربال. وأثبت هنا شيئا غريبا جدا، أثبت نوع إمساك بالغربال، وهل الغربال يمسك ماء أصلا؟ هل هو يبل، لكن هل يمسك ماء؟ لا يمسك ماء. وهذا أسلوب عند العرب وجدته كثيرا في صور نحوية وصور أسلوبية كثيرة، لكنه أسلوب واحد، هو يقول إلا كما يمسك الماء الغرابيل. طيب والماء والغرابيل لا تمسك ماء، إذا هي لا تمسك وعدا خالص. ومن ذلك الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع يعني يستثني شيئا من ليس من جنسي المستثنى منه، كما قال الأعشى النابغة، قال فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي ما قلت من شيء من سيء مما أتيت به، إذن فلا رفع الصوت إلا ما قالت أقوام. هل إلا ما قالت أقوام من قوله؟ يعني ما قلت من سيء إلا ما قالت أقوام. فإذا كان الشيء الوحيد المستثنى لا يستثنى مما أنكره، فمعناه أن الأمر يعني إذا كان هناك مستثنى فيستثني من لا يستثنى من يعني جاء من غير الجنس أيضا هو الاستثناء الوحيد، فهذا معناه ماذا؟ لا أنه لا شيء أصلا. الغربال اللي عند العرب مش هو الغربال الحرير بتاع الدقيق الناعم جدا، الغربال التخين ده ومش هيوصل، فهو أصلا لا يمسك ماء، الغربال لا يمسك ماء، وحتى هذا الناعم لن يمسك ماء أصلا، لو تركناه حتى نزل الماء لن يمسك ماء، معنى الإمساك يعني يدوم يظل كإناء. فأيضا من هذه الطرائق أراها في عدد من الأساليب، أراها في قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لم يقل ليس كالله شيء، قال ليس كمثله، فافترض وجود المثل ونفى الشبيه عن المثل. فلما كان أصلا المثيل المنفي عنه المثل غير موجود، فعن ما منه المثل أولى، واضح؟ وأراها كذلك في بعض الاستثناءات أيضا عند النابغة لما مدح الغساسنة وقال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب. نعم هذا الأسلوب اسمه كذلك، أن يرجع لنفس هذا الروح أن تثبت شيئا وهو ليس مثبتا، واضح؟ أنا أتكلم على زي قلت عدة أساليب ترجع لنفس الأسلوب الكبير، أنك تقول وعلى فرض الثبوت كذا، لا تقول على فرض هو كذا وكذا، لكن تأتي بكذا منفي أصلا. فهو يقول هكذا، يقول نعم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قطب، هذا عيب، ولكن لما أثبت العيب، لما يكون هناك عيب سيكون بأن العيب يعني سيوفهم فيها آثار من قراع الكتائب، لما يكون هناك عيب. والتاجر بعض التجار الشطار، طبعا الشطار معناه أن يشطر، لكن بعض التجار المحترفون يعني يفعلوا ماذا؟ يقول والله بص هو ده بس مشكلة البرنامج ده أنه سريع جدا فمش هتلحق عليه وانت شغال، يعني لسه هتفكر هيخبطك، انه بيخلي الحاجه خفيفه جدا وانت شغال كده لسه هتفكر تدوس عليه تلاقيه فتح لوحده، فده طبعا حاجه ايه يعني مش حلوه قوي. ولا عيب فيهم لان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، واضح؟ يعني اثار، طبعا فلول يعني اثار بقايا، يعني ممكن يبقى السيف كله فلول بعد كده، والله فلول تكتر يبقى هو كله فلول. طيب يقول ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فبالتالي يبني على هذا فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل. يقول فلا يغرنك ما منت، ما هنا جائز أن تكون ما الموصولة وجائز أن تكون ما مصدرية التي تدمج مع ما بعدها بمصدر الذي هو أصل الفعل. فقوله فلا يغرنك ما منت على الموصولة يعني فلا يغرنك، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، فلا يغرنك ما منت يعني الذي منت، يعني الشيء الذي منت به، إذا الحديث على الشيء الذي منت به. ولو قلنا إنها إنها المصدرية يعني فلا يغرنك تمنيتها، يعني نفس هذا الفعل، ما فلا يغرنك أنها تمنيك، يعني لا يغرنك هذا الفعل منها. وما وعدت يعني موعودها أو وعدها لك، لا يغرنك وعدها أو رحمك الله، هذا نفس الكلام موصولة أو مصدرية، فلا يغرنك وعدها أو لا يغرنك الذي وعدتك به إن الأمانية والأحلام تضليل، فأنزل الأمانية منزلة أو ما يرجوه منها منزلة الأحلام، تضليل يعني هي ضلال، لكن جعله باسم جعله بالفعل تضليل بمصدر الفعل تضليل، كأنها تضللك، إن الأماني كلما تلبست بالأماني والأحلام كان ذلك تضليلا لك، واضح؟ فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل. والأحلام طبعا جمع حلم، الحلم ليس الحلم، حلم صفة، حلم الحلم، حلم تراه وأنت نائم، حلم الأحلام جمع حلم، والحلم هو الصفة، فكان حليم من الحلم، واضح؟ يقول: فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. هذا خطاب، خطاب لمن؟ رأيتم قلتم أنتم الآن قلتم خطاب لنفسه، لماذا؟ أنا فعلت معكم شيئا، جعلتكم من الأول ترون من هي سعاد، ولم أسر معكم بيتا بيتا، وذلك أطلنا الكلام. أنتم الآن تخيلتم لما قال تبديل وتبديل، صح؟ قال تبديل، فجع وورع وإخلاف وتبديل، وقستم هذا على المرأة، وإن كنا نمزح، لكن أن يقع هذا من المرأة، يعني يمكن المرأة أن تمزح، أن تغضب من ذلك تقول له يا خاين وترجع تصالحه تاني، لكن الرجل يقول لمرأته يا خاينة ويرجع تصالحها تاني، يعني ما ينفعش. لماذا؟ الاختلاف الطبيعة، الاختلاف الخلقة، التركيب. لذلك تذكرون كل الأغنية اللي ويلو، تفكرين ويلو؟ أغنية ويلو، ويلو ذهلت لما كنت الأغنية من واحد لواحدة، يعني واحد يقول لك ويلو يا سواد ليلو لو معي يلعب بديله، لو حد على الخد باسه، أو بص غيري بصة، أو ابتسم ابتسامة، ده بيتكلم على بيقول لي واحدة حبيبته يعني. ولذلك لما غنتها بنت تانية، غنت أغنية بنت كانت أليق، ويلو يا سواد ليلو لو معي يلعب بديله، لو تزوغ عيونا مرة، أو لعب مرة بديله. أنت متخيلين الكلام ده ما ينفعش يتقال في حق امرأة، يعني قبيحة جدا. فلذلك لما قال هنا وهي امرأة، من المعتبر أنها فيها من الخفر، من الخجل، وفيها من فيها من الحياء، وفيها من كذا، لما يقول فيها لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، تبديل وإخلاف وعود وكذب، بدأت إساءة الظن بها، صح؟ وبدأت أنت تتحول أنه يتكلم عن امرأة لعوب، لعوب بالتحول الدلالي عندنا نحن، لعوب يعني ليس العوب هل امرأة هل بكرا تلعبها وتلعبك، أو العوب التي عند امرأة القيس فلام صباحا، لا، لعوب هنا يعني صاحبة علاقات وكذا، يعني منشأة علاقات ومتعددة العلاقات، اللي ما عرفش أعمل علاقة وأنا جعان، هذاك الأول خدها لك من كثر احنا نحاول أن نكون غربيين للأسف الشديد، نحاول أن نكون غربيين، يعني حتى الخطأ أو المعصية ينبغي أن تكون مقيدة بعرفنا، يعني ينبغي ألا يتعدى خطأنا فلانة تعرف فلان تحبه، هذا ينبغي أن يكون أقصى الخطأ، لكن فلانة مصاحبة فلانيين مشكلة، يعني ينبغي خطأنا أن يكون معبرا عن جنسيتنا أيضا، لا أقول فقط لا هوية إسلامية، هوية حتى العربية، هوية الشرقية عموما، وبالمناسبة الشعوب الشرقية كلها قريبة من بعضها، الشعوب الشرقية قريبة من بعضها في هذا الأمر، يعني ليست مصر فقط أو الدول العربية أو كذا، الشعوب الشرقية عموما قريبة من بعضها، فينبغي أقصى الخطأ عندنا أن يكون ماذا؟ فلانة بتحب فلان وبتقابله، ده أقصى الخطأ ينبغي أن يكون، واضح؟ لكن فلانة في الجامعة واضح؟ هذا ليس منا، واضح؟ ولذلك هو لما خرج عن الإطار المعروف وخرج عن النهج المعروف وقال فجع وولع وإخلاف، ساء ظنونا بها، صح؟ وقال تبديل، وقالوا في الشرح تبديل يعني تبدل الأحباب، ومن هذه تبدل الأحباب؟ مرأة عند العرب لا تبدل الحبيب، وإنما تقصر عن الحبيب، يعني تمنع من الحبيب ثم تتزوج، أو تمر وقت ويكون لها حبيب آخر بعد أن قصرت ومنعت عن الأول بسبب الهجرة وكذا والانتقال وكذا، هذا ممكن، لكن هي تتبدل وسيطة من دمها، يعني دمك أخذوا من دمك الوجيعة والكذب والخلاف وخلاف الوعد والتبديل، يعني كل هذا أخذ منك وصنع وجعل في شيء واحد. اليوم ليس يوم كن. تمنيتها يعني. صحيح، لفتة ممتازة بالمناسبة. أختكم تجاوزت الاختيار وقالت فلا يغرنك ما منت، بمعنى فعلها، لا يغرنك فعلها بالتمنية والوعد. لماذا؟ لأن هذا الفعل مستمر. أما ما منت وما وعدت، يعني الذي منت والذي وعدت هو ما قالته لك فقط، يعني ما وعدتك به، ما منتك به. لكن نقطة، لو افترضنا أنه يتحدث إلى كل واحد سيكون نفس الشيء، وكأنه يتودد لهذا الشخص بعينه بهذه المال المصدرية. الدنيا؟ ما هي الدنيا. يعني هيدي فعلا يعني مش بس الامان امان الدنيا بالضبط هو ده ما تسلمش نفسك للدنيا بالضبط بالضبط نعم فانت تهيأت الى خلفت هذه طبيعه العربيات وطبيعه المحبوبات فلما قال فلا يغرنك انت لم تعترض على ماذا على انها على انه يخاطب بذلك كل احد يمكن ان يقع في شباكها صح طيب نرى الان ما يقول الدكتور محمد ابو موسى في هذا دكتور ابو موسى يقول والنهي هنا في ولا يغرنك شكرا تسلم ايدك شكرا قال والنهي هنا نهي نصح وإرشاد والكلام بني على التجريد يعني يخاطب نفسه لماذا سيقول والكلام بني على التجريد لأنه يوجه هذا الخطاب إلى نفسه ولا يستقيم الكلام إلا على هذا لأنه ليس من المقبول أن يقول لغيره في شأن صاحبته أو خلته فلا يغرنك ما منت وما وعدت لا بعد كل ما قيل يجوز صح عندما قلنا نحن جميعا قلنا ينصح غيره لأنه ليس من المقبول أن يقول لغيره في شأن صاحبته أو خلته يعني خليلته فلا يغرنك ما منت وما وعدت لأن هذا يقال عن امرأة يمكن أن تكون لكل مخاطب هي كانت كذلك فجع وولع وإخلاف وتبديل بتلعب لأنها الدنيا في الأخير واضح؟ والتجريد طريقة فذة في بناء المعاني وكأن الشاعر ينتزع من نفسه نفسا ثانية يحاورها ويحادثها حتى تكتمل وتسخو صور الحوار والمناقلة وحتى تنكسر الرتابة إلى آخره طيب لكن نحن وجدنا كيف أن السياق يقودنا إلى أنه ينصح غيره فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن لأنه فجأة أكرم بها خلة يعني كيف لا تستبعد كيف تكون موسى يستبعد هذا ويقول أكرم بها خلة يعني صاحبة وخليلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فلا تمسكوا فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالوعد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت يخاطب كل من يمكن أن يقع في شراكه أو في حبائلها واضح؟ وفي الأخير سعاد ليست هي سعاد ليست امرأة ولو كانت امرأة جاز حتى لا يقال لي أنت قلت من قبل إن الترميز أو إن الإشارة لابد أن تصح واجهة حتى تصح عمق أنا لا أقيس هنا على العمق فقط حتى لو أتكلم عن صاحبة لو كان هذا الظاهر هو الذي يظهر في اللفظ في الكلام ليس بالإشارة هل لو كان هذا هو المراد عينا فيصح أن يحذر منها غيرها أيضا غيره يصح أن يحذره منها واضح؟ فيقول فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل هذا الشطر الثاني هو يشبه ما يسمى بالإقناع بعد التخييل للشطر الأول أو يشبه أن يكون حاسب الكهرباء أو يشبه أن يكون يعلل به كما هو تعليل دائما إن الأمانية والأحلام تضليل لأن هذا جزء منه وهذا أسلوب معروف عند المتنبي وزهير بن أبي سلمة من الجاهليين أكثر أحد أتى بهذا أكثر شاعر أتى بهذه الصورة زهير بن أبي سلمة زهير بن أبي سلمة نعم صاحب من ومن وجرى على ذلك من المتأخرين المتنبي هو موجود في العصريين في بدر الدريع ومحمد الحرزي يأتون به في صورة أبيات أبيات كاملة أو أشطر أبيات والأكثر يأتي في القديم على صوت أشطر أبيات يعني يأتي بالمقدمة ثم يأتي بالشطر الثاني معللا لها فيسميه حازم القرطجاني الإقناع بعد التخييل ودكتور أبو موسى يسميه الإقناع بعد التخييل وينكر أن يكون القرطجاني أخذه من أرسطو هذا ترجمة أرسطو ترجمة أرسطو لكن إنكار التأثر بالكامل تأثرنا بالغرب بالكامل خطأ لأن النص العربي عندنا هو النص الشعري وبعد ذلك العلوم نعم تأثرنا فيها بغير العرب وفي تقاسيمها بغير العرب نعم استعنا بغير العرب فيها وكتاب أرسطو ترجم وتأثر به جمع من المتأخرين ولذلك ترى اختلافا في بعض الكتب مثلا الموازنة للآمدي لا تراه على طريقة أرسطو منهاج البلغاء لحازم القرطجاني على طريقة أرسطو، نقد الشعر لقدامة بن جعفر على طريقة أرسطو، واضح تأثروا. حركة الترجمة التي وقعت في الدولة العباسية أثرت كثيرا جدا، واضح. طريقة تقسيم العلوم أصلا بهذه الطريقة، وإن كانت سيقول إليها كل عقل يفكر، لكن قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون بغير العرب الذين دخلوا في الإسلام وصاروا عربا بهذه العلوم. ولذلك أنا على خلاف ما قد يتوقع البعض، أنا في منهج النحو أحب طريقة الأعاجم جدا أكثر من طريقة العرب. يعني أحب كتب ابن الحاجب والرضي وهذه المجموعة والزمخشري أكثر من ابن هشام وابن مالك وهذه المجموعة، لك لابد أن تأخذ الجميع. لكن طريقة التقسيم والتعليل في العلوم، يعني مثلا شرح على أن شرح ابن هشام، شرح ابن هشام في النحو، شوف أنا لابد أن تأخذ كلامي بدقة حتى لا يقال إنه يذم شرح ابن هشام. شرح ابن هشام على القطر يقابله في على منهج الآخرين شرح الفاكهي. شرح الفاكهي أحب إلى نفسي، على أن شرح ابن هشام كان يقول هو شرح نفس المتن، شرح نفس المؤلف، فهو أدرى بالبيت وكذا وكذا وأدرى بكلامه ومتنه، لا إشكال. وأيضا الفاكهي يدري مكانه، يدري ما يريد أيضا، واضح. فالفاكهي شرح هذا في كتابه وجيب الندى المطبوع في دار صادر في مجلد أخضر كذا، جميل جدا. هذا الشرح كنت قرأته وكذا، وقرأته مع شرح ابن هشام، رائع جدا التعليلات فيه والتنظيم وكذا. جربوه، يعني قرأ شرح ابن هشام وقرأ هذا الشرح، واضح. قرأ هذا وذاك. نعم ابن هشام يذهب معك في الأبيات وكذا، وهذه طريقة حسنة عند المؤلفين العرب ابن مالك وابن هشام وكذا، لكن طريقة التنظيم عند الأعاجم وعند الفرس رائعة جدا، لأن النحو علم، النحو علم. وهذه الطريقة على الأقل طرق لي. والميزة التي فيها أو التي تذكر، الميزة ليست كل المزايا، أقول مثلا لو أن لو على هذه الميزة، هذه الميزة أنا محصلها أصلا أنني غارق ليلة نهار في الشعر القديم، بل بالعكس أنا من هواياتي أن أضع في نسخي شواهد أخرى على نفس هذا البيت. أحيانا أقول سبحان الله هناك بيت أشهر من هذا في المعلقات أو كذا، كيف أتى بهذا البيت المختلف فيه أو البعيد أو كذا. يعني لو نظرت في بعض النسخ في كتب النحو ترى الشاهد وضعت عليه شواهد أخرى وقد تكون أشهر، فأنا أعرف شواهد أخرى. فقضية أن الإنسان يعرف الشواهد، مثلا أخونا درس كتب ابن هشام وحافظ الشواهد التي عليها، حفظت الشواهد القطر صح؟ أم أوضح المسالك؟ أوضح المسالك، حفظت الشواهد صح؟ نعم، فحفظ ما شاء الله الشواهد وكذا، فهذا مفيد. لكن وأنا أقرأ أضع شاهدا فوق الشاهد أو أضع علامة هكذا وأكتب شواهد أخرى، واضح؟ فهذه الميزة موجودة، لكن هذه الميزة ربما ليست جوهرية مثلا في حق، لكن جوهرية في حق من لا يمارس الشعر والأدب كثيرا مثلا. وطبعا لها مزايا، ولذلك الأفضل هو الجمع كما يقول الشيخ فوزي دائما، يعني أن تجمع بين الطريقتين وأن تعلم وكذا. أنا أدرس الألفية وأحفظها وكذا ودرس كتب ابن هشام، لكنني هوايا في كتب الأعاجم هوايا، واضح. فالمهم في الأخير هذه الطريقة، طريقة التقليد، نعم الأمم تتأثر ببعضها وينتقل، وعندهم تأثرات بعلومنا وعندها تأثرات بعلومهم وكذا. فهذا الإقناع بعد التخيل كما يسمى، يسمى في القديم الاستدلال، يسمى في لغة النقد العربي القديم استدلال، ذكر الدليل أو الاستدلال، يعني بعد أن تأتي بالمعنى تأتي بدليل، واضح. وعند القدماء الشعراء أنفسهم هو شيء شعر معنى خلاص. أنا جئت لا يقول لك استدلال واستدللت وكذا، أنت جئت أردت أن تقسم وأن تعنون تضع عناوين على، فوضعت استدلال ثم قلت اقناع بعد التخيل. وأنا أستسخف هذه الكلمة في الحقيقة، اقناع بعد التخيل ترجمة ركيكة ضعيفة، استدلال ما اقناع بعد التخيل، وترجمة وصارت وتمشي وكذا. نعم. فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل. أيضا ينظر إلى الترتيب، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، لأن جعلها إياك تتمنى، التمنية التي تفعلها يعقبها وعد بما تمنيته. لكن فلا يغرنك ما وعدت وما منت قلب، أنت تأخذ الوعد بما تمنيته، وليس أنك تتمنى ما وعدت، هي منتك أولا وجعلك تتعلق بها، ثم منتك بما، ثم وعدتك بما تعلقت به، ثم تضليل وأحلام. هذا بيت يذكرني بماذا؟ يذكركم بماذا؟ يذكركم بمن؟ كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. صح؟ يعدوه ويمنيه. شوف حاضر. عايز يقول لي كله إناء يعني. ايوه ايوه ايوه وصل وصل. هنسوني إلهي هو عمر يعني. انت ذكرتها على مثال القلب. اكيد السياق بيحكم. لا لا لحظه لحظه في هنا في معنى اخر. حكم يقول يعيد حتى لمن يشاهد التسجيل يعيدهم ويمنيهم. يعيدهم ويمنيهم يعني الوعد وقع. لو نسبنا فعلا الى الشيطان لو نسبنا فعلا احنا الفعل الى الشيطان طب لو تكلمنا اولا على النفس هناك افعال هي افعال النفس صح هناك افعال الشياطين هنا من افعال النفس واضح فوقعت نفس وقع تمنى في نفسه ما وعدته به لكن ما معنى وعد الشيطان ما صورة وعد الشيطان في الواقع فكروا معي في هذا وعد الشيطان في الأخير هي أفعال مجازية وعدهم ومناهم فيمكن الوعد أن يكون هو الإطماع في الشيء أولا فتمنوا ما طمعوا فيه فالطمع الذي هو الوعد هو في الأصل ماذا هو التمني الذي هنا ركزوا معي الحديث عن الشيطان حديث مجازي في هذا الباب يعدهم ويمنيهم هل يعدهم يعني أنا أوعدك فمناه إنما الحديث عن أشياء ظاهرة تقع على الأفراد ركز معي يا مولانا أشياء ظاهرة تقع على الأفراد فلما أقول لقد وعدك الشيطان ما معناه ألقي في نفسك الشيء صح هو التمني هنا والتمني المصرح به بعده هو ماذا هو تعلق نفسك أنت بهذا الشيء بعد أن ألقاه الشيطان في نفسك ركزوا معي ها؟ ما هو التمني الآخر تمني هو أيضا تمني مختلف إخوة ركزوا في كلمة كلمة يعدهم ويمنيهم الشيطان الشيطان زين لهم خلاص زين لهم هذا هو وعد الشيطان في حقيقة أمره ظهر في صورة التزيين لهم أنهم نظروا للشيء ففرحوا به فصاروا يتمنون هذا الشيء التمني الأول الذي هو الإعجاب الأول بالشيء هو وعد الشيطان فالكلام هناك على مجازات يعني وعد الشيطان ظهر في صورة أنك وجدت شيئا قالوا المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان صح؟ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ما معنى أنت ترى فيها الجمال وكذا ثم في الأخير ربما إذا اقتربت منها لا ترى شيئا لكن ترى في الأول جمال لابد أنثى وتمر وكذا وبعض الصبغات وكذا فهي فيها جمال وكذا فاستشرفها الشيطان فكأنه يعدك بها يجعلك تتمناها يعني كأن هذه الرؤية التي رأيتها في الأول هي وعد الشيطان التي هي من جهتك أنت تمنيت الشيء الأول مرة قول يا سيدي قول أخوكم يقول لماذا نقول إن لماذا لا نقول إن الوعد ما قرب حدوثه ذكرتها في التفسير يعني هو أخوكم يقول لماذا لا نفصل أصلا بين موضوعي الوعد والتمني صح بين المجالين بين الموعود به والمتمنى فما الفرق الشيطان وعد إنسانا بشيء وجعله يتمنى شيئا ما في آية في القرآن بتقول قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وهنا وعد طيب هو بيزين كأنه بيوعد وهذا ما أقوله الآن صح يعني الوعد الشيطان هو وقوع الأمنية أول مرة في النفس لا لا لا أخذ الواو للترتيب لا يكون في أصل ترتيب المعنى وإنما يكون في الكلام البليغ لابد له علة من ذكر كلام قبل كلام ولذلك الشافعية في على البلاغ على مستوى البلاغة يرون لابد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لأنها مذكورة في الآية مترادفة متعاطفة بالواو فقالوا لا فائدة لها إلا الفرض الحنفية جمعوا بين الأمرين نظروا إلى أنها في اللغة لا تفيد اللزوم ولكن نظروا إلى وجه البلاغة فقالوا بالاستحباب انظر دليل واحد عشان يقول لك ايه فقه الدليل فقه الدليل. طب انت فاهم الدليل؟ هي المشكله مش فقه الدليل، المشكله في انت فاهم الدليل. قالوا ادخال الممسوحات، والحنفيه وظفوا هذا المظهر البلاغي في الاستحباب، لكن قالوا لو قلنا بالفرض فهذا معناه اننا جعلنا الواو للترتيب. الشافعيه ماذا قالوا؟ قالوا لا يمكن ان يداخل بين هذا وذاك في هذا النص البليغ الا بان الله يقصد الى الالزام بالصوره. الحنفيه قالوا الله يقصد الى درجة من العناية، لأن الله يقصد بالواو التي عرفنا في اللغة بلسان عربي مبين، فعلمنا أن الله يقصد بالواو عدم الترتيب، وعلمنا أن هذا الترتيب الواقع بين الأشياء التي كان ينبغي أن تكون في الأصل النحوي على ترتيب الآخر، علمنا أن الله يقصد مرتبة من العناية هي الاستحباب. يخو بتاع فقه الدليل بقى يحلوا يقولوا ها هذا الدليل، ها الدليل اهو، احكم احكم. إذا ذبح الرجل شاة أو ذبح بهيمة وكانت حاملا فخرج ما في بطنها حيا فواجبه النحر، إذا خرج ما في بطنها ميتا. دليل واحد اختلفوا فيه في على حكمين، زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فبعضهم قال هو لحم، لماذا زكاة الجنين يسري على أمه، زكاة الجنين من أمه خلاص هي ذكيت أمه فيسري على ولدها. والبعض قال زكاة الجنين يعني كما زكيت الأم زكي الجنين. ها حل يا بتاع الدليل، من هنا بتاع دليل، عايزين حد بتاع دليل، ايش كان عايزين حد بتاع دليل، ما بيحبونيش عارف مش ها شايفينه فسق بقى، مش مشكلة بالدليل. لا فسق ده قديم خلاص بالدليل بقيت حاجات تانية. ما نص واحد احكم خلاص، إلا الذين تابوا. مسألة، الذي يرمي المحصنة المؤمنة المحصنة بالزنا ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا الشخص هل تقبل منه شهادته بعد ذلك؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوب أربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم 80 جلدة خلاص ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثلاث أحكام خلاص. طيب ذاك من الأول لأنه بالإجماع لابد أن يقام عليه الحد إذا فعل، واضح؟ ولا تقبلوا له، فخرج بالإجماع، أصبح عندنا حكمان، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هنا مسألة في اللغة، الاستثناء بإلا بعد الجمل المتعاطفة بالواو يعود بالاستثناء على الجملة الأخيرة أم على كل الجمل؟ مسألة محددة جدا. الجمل جمل ليس كلمات، جمل متعاطفة بالواو بالواو ليس بحرف آخر، والاستثناء بإلا ما بعد إلا يعود على كل الجمل أم على الجملة الأخيرة؟ فالحنفية قالوا يعود على الأخيرة فقط، فقرأوا هكذا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، انتهت. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، ليسوا فاسقين لكن حتى إذا تبت لم نقبل شهادتك. لماذا؟ تبت نعم فلست فاسقا لا نفسقك، لكن هناك أمر الله قضى به لن نقبل شهادتك. الشافعية الإمام الشافعي رضي الله عنه يعود على كل الجمل، أما الأول فخرج بالإجماع، لكن قبول الشهادة ونفي الفسق مرفوع بالاستثناء، فيقرأه هكذا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، اقبلوا شهادتهم وليسوا فاسقين. حل يا بتاع الدليل، حل المسألة لغويا، أنت تحتاج الآن ليس إلى الدليل، إلى تفكير في المسألة اللغوية التي هي مناط الدليل، الدليل المعلق على هذه المسألة. حل، أم أنك تتحكم برأيك أنت بفهمك أنت السقيم في أقوال أو في فهوم الفقهاء وفهوم الناس فيما تراه أنت دليلا على رأيك أنت؟ يعني تقول أقول لك كذا، تقول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال أبو حنيفة، لا أنت قلت تقول لي أنت فيما فهمته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لك قال أبو حنيفة فيما فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق؟ ولذلك أفسدوا على الناس فسادا شديدا جدا في دينهم. كل حاجة الدليل الدليل، خذ الدليل، تصرف، خذ الدليل، فكر في الدليل، فكر ماذا تفعل في مسائل الصبر والتقسيم واستخراج العلة والدلالة. واضح؟ فمصيبة، مصيبة بالفعل، مصيبة يعني كارثة بمعنى الكلمة. وتناقض في الآراء. يقول لك إذا فهم السلف الصالح، من السلف الصالح؟ أقرون الثلاثة الأولى. ثم يقول إذا جاءني الحديث على فهمه هو، إذا على طريقة الأئمة الأربعة، إذا جاءني الأئمة الأربعة ليسوا كذلك، إذا جاءني الحديث أخذت به وضربت بمن بقول من يخالفه عرض الحائط وإن كان من كان. ولذلك حتى أقول لهم بمسألة تقبيل المصحف، أن تقبل المصحف وكذا، أقول لهم سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، ليس أبو جهل، عكرمة بن أبي جهل، لازم أوضحها عشان لا أخطف الكلام، سيدنا عكرمة، عكرمة، عكرمة بن أبي جهل كان يقول، كان يقبل المصحف ويضعه على رأسه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، أو عهد ربي عهد ربي. فقلنا سبحان الله، رأيت ليس أحد معصوم. طب شيخك مش معصوم من باب أولى، يعني أنت جاهل أخذت من شيخك وهذا أثر عن صحابي، الأولى ماذا؟ أخطأ شيخك الذي ليس معصوما. لا، وكذلك تجد في كتاب الأجوبة الألباني رحمه الله الأجوبة النافعة على أسئلة مسجد الجامعة، قضية الأذان الثانية يوم الجمعة، يثبت أنها بدعة وأن الصحابة وقعوا في بدعة، بعض من فعله من الصحابة وقع في بدعة أيضا. أولى أن تقول مسألة نظر، ليس بدعة، أولى. واضح؟ لك أثبتها للصحابي، أين فهم السلف؟ يعني إذن هناك مجموعة من السلف لم يفكروا في أنها بدعة، على الأقل إذا سلمت بأن الآخرين الذين لم يفعلوا رأوها بدعة، هم لم يقولوا بدعة، يعني لم يقع نزاع، لكن على فرض وقع نزاع، إذن مسألة بعضهم رأها بدعة، بعضهم لم يرها بدعة، بعضهم رأها بدعة حسنة، بعضهم رأها بدعة غير حسنة. واضح؟ صلاة التراويح بدعة، عارفين كده؟ لم تصلى التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الناس على التراويح، عمر بن الخطاب، تراويح انت تشوف الصلاة بعد العشاء دي لقيام ليش؟ يعني الأصل أن تصلي وحدك في الليل، هذا الأصل. بل قال بعضهم أظن أنه يستحب أن تكسر القاعدة في التجمع وأن تصلي وحدك أحيانا وكذا، لأنها قيام ليل حتى تكون صلاة كذا بهذا الشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يجمع الناس عليها حتى لا يظنون أنها مفروضة أو كذا، الناس الآن يظنون أنها فرض رمضان، هي قيام ليل، قيام ليل، لكن قيام في رمضان، وتسمى تراويح لأنك تراوح بين عدتها الكثيرة، لأن القيام في رمضان يكون أكثر من القيام في ليل غير رمضان، هي بدعة لم تفعل. فالأصول عندهم مضطربة في هذا الأمر. نروحنا فين؟ نجينا منين؟ نعم، يعدهم ويمنيهم. فالذي يعني الذي أراه في ذلك أن وعد الشيطان هو ما وقع في النفس أولا، وليس أنه يعد هكذا باللفظ ويكلم الناس وكذا، والتمني ما يقع من تعلقهم بالشيء بعد ذلك، والله أعلم. فليس على ما نحن فيه هنا، تمنيك وتعدك، يعني تجعلك تتمنى مما تراه من جمالها ودلالها وكذا، وتعدك بالوصال وتخلف. كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد، سنة جاهزة دلوقتي. طيب، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأمانية والأحلام تضليل. فأنا أنا أخالف دكتور أبو موسى وأقول هو ينصح غيره، وليس أنه فقط يجرد من نفسه شخصا. ودكتور أبو موسى ينتبه إلى السياق وأنها امرأة مذمومة وفيها غدر وفيها خلف وعد وفيها تبديل للأحبة، وهذا غريب في هذا العصر أن يقال بهذا الشكل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. عرقوب قالوا هذا رجل يضرب به المثل في خلف الوعد. أنا أقرأ لكم عنه البيت كم؟ 11. ماشي. يقول وهو رجل من العمالقة، طبعا كالعادة سيختلفون من هو عين عرقوب، من هو هذا الشخص، المهم المثال في الأخير وأن يؤدي وظيفته. يقول وهو رجل من العمالقة، وهو عرقوب بن معبد زهير أحد بني شمس بن ثعلبة، أو عرقوب بن صخر على خلاف في ذلك. وكان من خبره أنه وعد أخا له ثمرة نخلة، يعني هذه النخلة عندي أعدك بثمرتها، ثمرة نخلة، وقال إيتيني أو إيتني إذا أطلع النخل، يعني ظهر الطلع. فلما أطلع قال إذا أبلح، فلما أبلح قال إذا أزهى، فلما أزهى قال إذا أرطب، فلما أرطب قال إذا صار تمرا، فلما صار تمرا جده من الليل ولم يعطيه شيئا. فضربوا به المثل في الإخلاف فقالوا أخلف من عرقوب. انظروا الكلام هنا بالمناسبة، هذا الخلف تظهر أنه عادي، يعني إذا عادي الآن كثير ضرب به المثل عند العرب، يعني هذا الخلف عادي بيحدث، تعلل يسمى التعلل يعني، صح؟ لما كذا لما كذا، يعني يحدث من هو مذموم لكن يحدث في المستوى العادي من إخلاف الوعد يعني هذا، لكن ضرب به المثل لأن العرب لا يفعل أحد منهم هذا، لا يكذب كل هذه الكذبات ويعد كل هذه الوعود وكذا، وإذا وإذا فضرب به المثل أخلف من عرقوب، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا. وهناك بيت آخر صححه المحقق لعلقمة، علقمة بن عبدة، نعم، وقد وعدتك موعدا لو وفد به كموعد عرقوب أخاه بيثرب. يعني واضح لما كانوا في المدينة، لقد وعدتك وعدا لو وفد به يوم أن تفي سيكون ماذا؟ كموعد عرقوب أخاه بيثرب. يعني تفي متى تفي؟ التعادل، تأتي كذا، هذا وفاء، يعني يوم تفي يعني، نعم صحيح. لكن هذا مثال ليس، لا هذا تمثيل ليس مثل، تفهمين فرق بين المثل والتمثيل؟ التمثيل يضرب مثلا يعني يأتي بأي صورة يخترعها، إلا كما يمسك الماء الغرابيل. أما المثل هناك قصة معروفة، الأمثال يعني كعرقوب، الماء يتسرب كالوعود، إذا أبلح إذا أرطب، صحيح تقصد انه في الاخير اذا كانت هذا، اذا كان هذا هو الوفاء وليس فيه وفاء فلا وفاء اصلا. نعم، هذه قصه عرقوب. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها الا الاباطيل. انظر الى هذا النوع من الحصر في تقديم المتعلق على المتعلق، يقول كانت مواعيد عرقوب، طيب مواعيد عرقوب مثلا لها ولغيرها، يضربون المثل من قديم من قبله، صح؟ كانت مواعيد عرقوب، لا، لها مثلا، أصل الكلام كانت مواعيد عرقوب مثلا لها، تفهمون؟ لكن كانت مواعيد عرقوب لها هي مثلا، فهذا يفيد نوع حصر. فما الفرات إذا هب الرياح له، نعم، كانت مواعيد عرقوب لها هي مثلا. وما مواعيدها، هذه الواو تجوز أن تكون واو استئناف وأن تكون واو الحال، لكن أنا لا أرى أنها تكون حالا، يعني لأن معنى الكلام حينها، لأن الحال هنا موجود فيما منه الحال، يعني المعنى في الحال حاصل فيما منه الحال. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، والحال أن مواعيدها أباطيل، لم تفد كثيرا. لكن لو قلنا استئناف كأنك أكدت وأضفت المعنى، استئناف يعني كأنك بدأت كلاما جديدا، وكذا كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها أصلا من قبل أو من بعد إلا الأباطيل، واضح؟ وما مواعيدها إلا الأباطيل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. هذا طبعا ذكرني، قلت ببيتي كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد، والله كل من قديم كلهن كذلك. عندي سؤال، فضل، هل البيت 11 ممكن يكون زائف أو ليس له؟ لا طبعا، لأن في الأول قال إلا كما يمسك الماء الغرابيل، وإن الأمانية والأحلام تضليل، وكانت مواعيد عرقوب لها مثلا، كل هذا زيادات في المعاني ولكن في صور مختلفة، الخط الواصل بينها التأكيد كما ترى في البيت الواحد، يتدرج من العام إلى الخاص، والغرض منه التأكيد والتخصيص. كانت مواعيد عرقوب، أنت بعد أن قال هذا الكلام وقال كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وأحضر إلى ذهنك صورة جديدة، هذا يؤكد لك المعنى. وما مواعيدها إلا الأباطيل، كل شوف، وما نفى أي شيء عن مواعيدها إلا أن تكون أباطيل، وما مواعيدها شيء إلا أن تكون الأباطيل، وما مواعيدها إلا الأباطيل. البيت الأول، البيت الذي يسبقه يعني كأنه أخذ من المعنى كثير، فلا يغرنك ما منت وما وعدت من الأمان، وهذا البيت كالتعليل له، كأنك تتشكك، هو يقول لك فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل، كأنك تتشكك، ولماذا؟ كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، كلام الشاعر حينما يطول فترى فيه افتراضات الخطاب، حتى ترى هذا في الشروح يقول لك فافترض سؤالا، صح؟ ترى في بعض الشروح هكذا، فتصور سؤالا سئله وهو كذا وكذا فأجاب بكذا، لما يقول فإن كذا يعني فتصور سؤالا، واضح؟ فكذلك هو يقول فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل أريحك، حتى تعرف مكانتها الحقيقية، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، هي عرقوب، عارف عرقوب؟ هي عرقوب، كأنه يزيد في الشرح ويؤكد المعنى، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. وفجأة هكذا، فجأة أرجو وآمل أن تدنو مودتها. آه أرجو وآمل أن تدنو، من سعاد؟ أرجو وآمل أن تدنو مودتها، ثم يفيق نوع إفاقة، وما إخال لدينا منك تنويل. نريد أن نفهم ما القضية؟ هو بالفعل مضطرب، ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العصاقيل إلى آخره، شد ذراع عيطال النصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل. تريد أن ترى تفسير حال كعب هنا؟ تريد أن ترى تفسير حال كعب هنا؟ نواحة الرخوة الضبعين ليس لها، الشطر الثاني، لما نعى بكرها الناعون معقوله، هذا هو حال كعب هنا. نواحة الرخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقوله، ما فيش عقل خلاص، هو مضطرب. فجأة بعدها يمشي يسعى الوشاة جنابيها وقولهم ثم أنا ذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هو بالفعل يصور حلقة القصيدة مضطربة، مضطرب على مستوى الأجزاء أو مضطرب على مستوى الأبيات. أرجو وآمل، فجأة هكذا أرجو وآمل بعد عرقوب، حتى يس دمامة بريتش يعني، عرقوب بعد عرقوب، فجأة هكذا أرجو وآمل أن تدنو مودتها بعد عرقوب مواعيده لك، يعني هو بالفعل يشتمها ويتودد، هو يشتمها، موعد عرقوب يشتمها. ليه ما يكونش أرجو وآمل؟ أنا كان نفسي لتستقيم لي على، جميل، أخوك ما يقول لماذا لم يقل كنت، بمعنى كنت أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخاله، لسببين، الأول وما إخاله، لو كان كذلك لأتى بصيغة تدل على وقوعه في الماضي أيضا، وما إخاله تدل على أنه يريد الآن. انظر لو أخوك يقصد يقول لماذا لا نقول معناه أرجو وآمل في الماضي، يعني كنت أرجو وكنت آمل في الماضي أن تدنو مودتها، لن يستقيم هنا وما إخال لدينا منك تنويل، هذا الآن. ثم البيت والفصل الجديد بعد هذا الكلام، لأن هذا البيت الأخير يمهد به، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق وسيسعى بهذه العتاق إليها، فهمت؟ ولهذا يفيد تمثل القصيدة بالكامل، تمثلناها بالكامل في مجلسين أو في مجلس كامل. يقول أمست سعاد أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أنا وقفت مدة على أرجو وآمل، لأن الذي قالوه في الشروح أن الرجاء هو الأمل في الشيء القريب بخلاف التمني الذي هو الطمع في الشيء البعيد أو إرادة الشيء البعيد أو المستحيل وقوعه. فتقول يعني ذلك ليت الشباب يعود يوما، لكن هنا ماذا قال؟ يقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها. فبعضهم ذهب إلى أن الأمل، نقله ابن هشام عنهم، ذهب إلى أن الأمل يشمل الممكن وغير الممكن، وأما الرجاء فإنه يشمل الممكن فقط، وهذا هو الذي صوغ العطف، حمك الله، هذا هو الذي صوغ العطف، يعني قال أرجو وآمل لأن الأمل فيه زيادة معنى، فكأنه قال أرجو الممكن وأرجو كذلك غير الممكن. واعترض على هذا ابن هشام وقال هذا المعنى الذي قلتموه هو التمني وليس الأمل، وأما الأمل فهو الرجاء. فأنا حينها أغلقت هكذا الكتب والأوراق وذهبت، هذه طريقتي، و يعني بالمصري أغششكم إياها يعني أنقلها لكم، خذوها، ماذا أفعل؟ لكن هذا يحتاج إلى أن تكون قرأت كثيرا في الشعر القديم وتحفظ كثيرا منه. حينما يستشكل علي فرق بين كلمتين هكذا، لا أذهب بسرعة إلى كتب الفروق والمعاجم وكذا، أجرب شيئا أولا، وهو أغلق الكلام الكتب والأوراق وأذهب أقوم على المكتب وأذهب أدور في الشقة وآتي هناك كلمتان، آتي بالكلمة الأولى وأحاول أن أستحضر منها كل الأبيات التي أو كل ما أقدر عليه من الأبيات أحفظها من هذه الكلمة وأرى المشترك بينها، ثم آتي بالكلمة الأخرى التي قالوا إنها مرادفة وعطف مرادف وإنها مجرد عطف مرادف فقط هكذا، لأنني أؤمن أنه لا يوجد عطف المرادف أو عطف مرادف، لا يوجد مرادف في الحقيقة أصلا في المستوى الأدبي، واضح؟ اختلف اللفظ اختلف المعنى، المعنى الشعري والأدب الرفيع، حتى لو اتفق في أصل المعنى. المهند ليس هو الحسام، ليس هو السيف، المهند من الهند، الحسام من القطع، واضح؟ طيب، وإن كان المادة المسمى واحدة، لكن لما يستعمل حسام ومهند لها غرض في الكلام. فأدور في البيت هكذا وأستحضر الكلمات، أستحضر الكلمة في صيغ مختلفة، صيغ صرفية مختلفة للكلمة الواحدة في سياقات مختلفة في الشعر، ثم آتي بالكلمة الأخرى وأفعل نفس الشيء، أستحضرها في سياقات أخرى وأرى متى جاءت هذه المادة ومتى جاءت هذه المادة. وهذا هو الذي فعلته مع أرجو وآمل، وسعدت جدا لما فتحت الفروق للفروق اللغوية العسكري فوجدت كما وصلت، وجدت كلمة الرجاء في كلامنا وكلام البليغ وكلام الناس عموما، كلمة الرجاء تأتي حينما تذكر نفس الفعل، نفس الفعل أنك رجوت كذا، سواء استمر أو لم يستمر، لكن غالبا لا يستمر. أنت ترجو كذا، أردت كذا، ترجو منه، ترجو من فلان، انظر أنا أرجو من فلان. وكلمة أمل تأتي في الرجاء الذي فيه طول للمدة، عندي أمل، انظر الفرق، عندي رجاء وعندي أمل، عندي رجاء يتم، عندي أمل. أتخيل من يقول عندي أمل أنه يجلس وينتظر، صح؟ فلان عنده أمل، فلان طويل الأمل، يعني هناك شيء يرجوه ولكن لم يقع بعده، هو بعيد لكن يرجو أن يحصل ولو بعد حين، فهذا عنده أمل. لكن أنا عندي رجاء، لا تقول عندي رجاء. فبحثت في الفروق ولم أقف على أنه فصل فقط هكذا بين الرجاء والأمل، قال الفرق بين الرجاء والأمل، لا، وجدت الأمل في سياق والرجاء في سياق. انظر ماذا يقول العسكري، يقول الفرق بين الرجاء والطمع، وأنا أريد الرجاء فقط، الفرق بين الرجاء والطمع أن الرجاء هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه، إلا أن ظنه فيه أغلب وليس هو من قبيل العلم، خلاص هذا واضح، هذا الرجاء، أرجو وآمل، ما الأمل؟ ثم قال الفرق بين الوجل والأمل، قال أن الأمل رجاء يستمر، رأيتم؟ الأمل رجاء يستمر، فلأجل هذا قيل للنظر في الشيء إذا استمر وطال تأمل وليس رجاء. ماذا تفعل؟ أتأمل، لكن أرجو أن أجد المعنى، يعني الآن فقط أرجو، لكن أتأمل رجاء طويل. انظر هذا كلامه، أنا لما وجدته سعدت جدا لأن وقفت عليها بالتفكير بالتجربة على اللسان، وهذا لابد أن تفعله، أن تقف على المعنى بنفسك أولا، ائتي بالكلمة وانظر مواقعها من الكلام، متى تقع، وكثير كثير كثير كثير كثير، وهذه الكلمة كثير، وجدت أن الرجاء سريع ينتهي بسرعة. أما الأمل يأتي في أمل، عندي أمل، عندي أمل، أمل كل شيء ممتد في أمل طويل، وأمل زائد، لكن رجاء زائد، رجاء زائد، الأمل زائل وزائل أيضا، وزائد أيضا، أمل زائل. طب ليه كده؟ زائف، يعني هو يرجو لكن في الحقيقة أنت مش هتنول، ليه برضو كده؟ لكن كلمة رجاء لما يكون حتى رجاء كبير، رجاء كبير يعني طمع كبير في الموضوع، أو ليس طمع، يعني أنك كما قال هنا تظن ظنا كبيرا بالوقوع، صح؟ وعندك رجاء كبير، عندك ظن كبير بوقوع الشيء، إنما أمل كبير فيه انتظار وفيه مدة، إلا إذا استعمل أمل مكان رجاء. أيوة، الرجاء داخل في الأمل، الرجاء. ولهذا لما قال أرجو وآمل كأنه قال أرجو بل آمل، يعني يصعد معك المعنى. وهذا مبدأ عند الشرعية على التصعيد، مبدأ التصعيد يأتي هكذا، ثم كأنه منهل بالراح معلول، أصلها منهل بل معلول بالراح، فهمتم؟ منهل بالراح معلول. طيب، فيقول هنا أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك. إخال هنا هذا طبعا من عائلة الظن التي في الأصل تجزم تنصب مفعولين، نعم، فما إخال معناها لا أحسب لا أظنه. لدينا منك تنويل يعني عطاء، وهو والعطاء هنا هو الوصال أو الود يعني. فقل وما إخال، وما إخال لدينا منك تنويل. ذكروا هنا أنها تعمل وتهمل، أما الإعمال فلا الأصل، وهذا اختبار لكم أنتم الآن. حكاية يقول وما إخال يعني ما أظن، وما أظن لدينا منك تنويل. أين المفعول الأول؟ أين المفعول الثاني؟ اسكت بس، اسكت أنت تحرقهاش. ها لحظة لحظة، ما لها تأثير في إبطال العمل لكونها تصدرت وتعمل أيضا، يعني جعلتها محتملة للعمل والإهمال، الإعمال والإهمال. الآن على وجه الإعمال أين الإخال؟ أين مفعولي إخال؟ مشكلة أن أول من يبحث يبحث في المكتوب ولا يتوقع محذوفا صح؟ أن تنويلا لدينا، وما إخاله تنويلا لدينا. طيب وأين ده مفعول رقم كم؟ أول تنويلا زي مولانا إخاله تنويلا لدينا. إيه ضمير الشأن. وما إخاله لدينا تقدير الكلام، وما إخال لدينا منك تنويل، يعني وما إخال الأمر فيه تنويل لدينا منك. هذه كلها مفعول ثاني للجملة. وعلى الإهمال خلاص، لماذا تهمل؟ لأنها فقدت الصدارة بتقدم النافي عليها وما إخاله، فجائز هنا الإهمال والإعمال. طيب يقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. التفت في الشطر الثاني صح؟ يكلمنا نحن أرجو وآمل أن تدنو مودتها، ثم كأنه يعاتب. التفات لابد أن تقف على السبب منها. تذكر امرأة القيس لما قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله وأمثالي كذبت، كأن الذي حكاه ملأ نفسه بالغضب فلن يحكي عنها، سيتحول إليها. كذلك هنا لكن على العكس، أشفق على نفسه، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، فصعبت على نفسه. وما إخال لدينا منك تنويل، وتحول إليها. لم يقل ولا وما إخال لدينا منها تنويل، لا، وما إخال لدينا منك تنويل. وهكذا بهذا الشطر. طبعا انظر الأمل في هذا البيت، لأنه قال هذا البيت يحتاج إلى تأمل قليل، لأنه آخر الشطر، آخر الفصل الأول، وصدره بالأفعال المضارعة أرجو وآمل، يعني أنت الآن مستمر حتى مع ما تحكيه من الماضي، كل هذا وترجو وتأمل، كل هذا وأرجو وآمل أن تدنو مودتها، ثم تنفصم في الشطر الثاني وما إخال لدينا منك تنويل، لكن خفت اللهجة، خفت. فهذا البيت أحدث موازنة بين ما قبله وما بعده، موازنة. لماذا؟ لأنه يقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها، فأحدث الطمع الذي سيكون في الفصل التالي، ثم في الشطر الثاني يقول وما إخال لدينا منك تنويل، وخفت اللهجة لتناسب الشطر الأول، ولكنها من جنس الكلام الأول الفصل السابق صح؟ كأنه بدأ يتوسط هكذا وتهدأ الأمور تمهيدا للانتقال، لكنه انتقال ناعم. أرجو وآمل أن تدنو مودتها. طب أين كنت؟ عمر بن أبي ربيعة لم يفعل هذا، تذكرت الآن. ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تطرد، هو لقيها أول مرة. ولقد أذكر إذ قلت لها في ودموعي فوق خدي تطرد، قلت من أنت؟ طبعا هو يعني هو يذكر أنه لقيها وهو يبكي من تجربة حب، فيحكي عن أول لقاء لها به، أو لقاء به يعني لها له بها، فيقول ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تطرد، قلت من أنت؟ فقالت أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد، نحن أهل الخيف من أهل منن، ما لمقتول قتلناه قد. قلت أهلا أنتم بغيتنا، فتسمينا. فقالت أنا هند، إنما ضل لقلبي فاجتوب. كنت بتبكي من بيتين، مفيش تحويل، أما هنا التحويل عاقل. فهمت؟ نسي. إنما ضل لقلبي فاجتوى صعدة في سابري تطرد، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. الله. فجأة كذا وقلت ما أنت مبغيتنا، كنت بتبكي دموعك فوق خدك تطرد، ولقيتك فأخبرتك أننا نحن أهل الخيف من أهل منا ما لا مكتوب. لما قال قلت من أنت، فأنا من شفه الوجد وأبله الكهية، تقول لك أنها تحبك، نحن أهل الخيف من أهل، يعني ذكرت بيتا له. قلت من أنت، فقالت أنا من شفه الوجد وأبله الكمد، في حبك يعني، نحن أهل، بعد ذلك تدللت، نحن أهل الخيف من أهل منا ما لمقتول قتلناه قود. قلت أهلا أنتم بغيتنا، يعني أنت كنت بتبكي لسه دموعك ما نشفتش، واضح. لكن هنا انتقال ناعم، رأيتم انتقال ناعم، لأن هذا شعر أفخم، يقول أرجو وآمل ونعم الرجاء تمهيدا، ثم رجع حتى يحدث صدمة، وأتى في الشطر الثاني ما يوافق الأول، ثم شرع بعد ذلك في الفصل الجديد، ليس بأنه يرجو وكأف، لا، بدأ يبذل الأسباب. فالرجاء المنع الذي كان واقعا في الأول واقعا من جهتها هي، وأما ما يرجوه من العمل بعد ذلك هو واقع من جهة كسبه هو. ولهذا سأذكر بعد ذلك سعاد وكيف يذهب إليها وكذا، سيتغير بعد هذا التمهيد. رأيتم؟ يقول أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل، كأنه يعني بقايا الرفض التي عندها، لكن سأبذل أسبابي. وأيضا فعل هذا في الأخير، أيضا فعل هذا أيضا في الأخير لما قال ماذا؟ تمام. هي ليست الدنيا، هي الحقيقة أن سعاد إذا ما أردنا أن يتأمل، شوف، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، ولا تمسك بالوعد الذي زعمت. هناك يقول وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. فجاء الأمل في ماذا؟ يقول في ماذا؟ أرجو وآمل أن تدنو مودته. هنا قال ماذا؟ هناك قال ماذا؟ أنبئت أن رسول الله أوعد، والعفو عند رسول الله مأمول، وهنا أرجو وآمل، والعفو عند رسول الله مأمول. هو أصلا أنا قلت لكم القصيدة جاهلية، الرجل حاول أن يجد له أمانا لم يجد، هو ذهب خائفا، ليس أنه حسن إسلامه أول ما ذهب، لا، هو ذهب خائفا من البطش، حاول قبل أن يذهب أن يستجير بالقبائل، حاول، بل بعشيرته مزينة. نعم. طيب لما نشرح في الفصل سيظهر إن شاء الله في أمست إن شاء الله. فهو يقول أرجو وآمل، يعني أظن وأديم الظن، آمل وأطيل الأمل، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. ويشرح في الفصل الجديد يعني عن سعاد، أمست سعاده، وبدأ الحديث بسعاد مرة أخرى، مع أنها يمكن أن يضمر، هذا الموضع أصل الإضمار، أمست بأرض، لو قال أمست بأرض، وحتى نبه على هذا ابن هشام، لو قال أمست بأرض فهذا صح، أمست بأرض لا يبلغها لأنها حاضرة في الذهن، لكن أمست سعاد كما قال أكرم بها خلة لكنها خلة، أكرم بها خلة لكنها خلة، كذلك هنا كما بدأ في الفصل الأول بانت سعاد، أمست سعاد، رأيتم؟ بانت سعاد، فصل بعد أن انتهى من الفصل، أمست سعاد، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أمست هنا البعض يقول إنها تام، يعني الإمساء الحقيقي، لكن الصحيح أنها فعل ناقص. أمست سعاد بأرض، يعني صارت بأرض. وسعاد أنا لماذا قال أمست؟ أمست سعاد بأرض لا يبلغها، يبلغها هنا لها وجهان في التفسير. وجه أنه من بلغ كذا، فبلغ يتعدى إلى مفعولين، يعني بلغت فلانا أرض كذا، واضح؟ يعني جعلته يبلغها، بلغت فلانا كذا، بلغت فلانا أرض كذا. إذن لا يبلغها معناها لا يبلغنيها، لا يبلغنيها إلا وذافرة. وبعضهم يقول أو لها وجه آخر أن تقول بلغ هي مبالغة من بلغ الأرض الفلانية، وعلى الثاني لا تتجاوز إلى مفعول، لا تتجاوز إلى إلى مفعولين، وإنما إلى تقع الفاعل فقط بمفعول واحد أنه بلغ أرض كذا. واضح؟ فهي على الأول أنها من بلغه كذا تتعدى إلى مفعولين، فالتقدير وما يبلغنيها، يبلغنيها إلا عذافرة. واضح؟ إذا من الفاعل؟ العذافرة. طيب، وإذا قلنا وما يبلغها كما قال لا يبلغها إلا عذافرة، لا يبلغها يعني لا يبلغها، وأنها تشديد منها فقط، وأنها مبالغة في اللفظة نفسها، فالفاعل ماذا؟ العذافرة. يعني كأنه سيقول لا يبلغها إلا عذافرة، وليس لا يبلغني إياها إلا عذافرة. فهمتم؟ لكن طبعا الذي يترجح هنا الوجه الأول، وأنها تتعدى إلى مفعولين. لماذا؟ أولا لأن الشاعر طرف في الكلام، وهو يتخذها وسيلة إلى غرضه، وليس أنها ليست هي فقط لن يبلغها إلا عذافرة. هذا أولا. الشيء الثاني أنه يقتدي بالنابغة الذبياني، فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عرانة الأجدي. فتلك في الأخير، فتلك تبلغني النعمانة. فهمتم؟ فتلك تبلغني النعمانة، أرض لا يبلغها. يعني حتى بالألفاظ الأفعال أخذها كعب من النابغة. قال النابغة فتلك تبلغني النعمانة إن له، قال أمس السعاد بأرض لا يبلغها. فهذا يرجح الوجه الأول، يعني هذا مرجح ثاني للوجه الأول الذي هو يتعدى اللفظ أو الفعل إلى مفعولين، وأنه بالتضعيف من بلغ كذا، فبلغ كذا يعني بلغ فلانا أرض كذا، فيتعدى إلى مفعولين. نعم، أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. العتاق هي الإبل الكريمة التي لها أنساب، ويقال العتاق في الخيل والإبل جميعا، يقال العتاق في الخيل والإبل جميعا. والنجيبات، النجيبات قيل هو بنفس المعنى الكريمات، المعنى العتاق، يعني التي لها أنساب وكذا، ولها وهي من الجياد، يعني واضح، يعني التي لها جودة عالية، فقالوا إنها بنفس المعنى، وقالوا إنها بمعنى المسرعات. والأفضل من هذا وذاك رواية أخرى، النجيات، إلا العتاق النجيات المراسيل، لأنه سيحدث به تسلسل في المعنى وانتقال منطقي صحيح، لأن النجيات معناها المسرعات، النجيات التي تنجو في سيرها، تنجو بسيرها، هي المسرعات. كما قال المجنون، تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى، فلهاني وما كنت لاهية، بثمدين لاحت نار ليلى، وصحبتي بذات الغضة تسجي المطية النواجية. النواجية، واضح؟ فالناجيات أو النواجي هي الإبل المسرعة التي تمشي سريعا. فأن يذكر النجيات بعد العتاق كأنه أثر من نوعها، واضح؟ ثم المراسيل نوع من الجري، قالوا هي التي لا تمكث يدها على الأرض، وإنما يسرع مر يديها، يعني لا تضع يدها على الأرض فتظل لاصقة في الأرض، لا، هي كأنه قال تخدي على يسارات وهي لاحقة. واضح؟ كأن أوب ذراعيها، يعني دوب أوب يعني إياب، أي أب ذراعيها، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل. هذا هو مراسيل، يعني يدها تلمس الأرض تحلة يمين كما يقولون، تلمس الأرض. لماذا؟ هذا دليل على أنها أو إشارة إلى أنها تجري سريعا جدا، لك تلمس الأرض، يعني تلمس الأرض فقط لتدفع، لا تستقر بالثقل هكذا، خفيفة، واضح؟ شملة يعني. نعم، فيقول فهذا الأجود إن شاء الله تعالى أن تكون رواية النجيات، هذا اخترته لنفسي يعني. فيقول أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أمست هنا بمعنى أصبحت، أمست بمعنى أصبحت أو صارت يعني. ولكن لماذا اختار أمست؟ لو أنكم تابعتم السياق ووجدتم هذه الطبيعة الحاصلة في سعاد وقال أن أمست، فأمست هنا توحي بمعنى استقرت ووضعت رحالها وستقيم، بخلاف أصبحت التي تدل على بداية شيء جديد، لا هنا أمست. الدكتور محمد أبو موسى اختار كذلك أنها فعل ناقص وأنها بمعنى صارت، لكن أراد أن يقف على إشارات من قوله أمست أو من اختيار المساء أو الإمساء، فقال نجرب كده معاه. يقول إنما قال أمست وقد أصبحت هناك وأمست، يعني هو قال أمست وهي أقامت، يعني معنى صارت هناك فقد أصبحت وأمست، فلماذا اختار أمست؟ يقول إنما قال أمست وقد أصبحت. أس يا ولد أنا منفعش في الوضع ده شكلي. إنما قال أمست وقد أصبحت هناك وأمست، وذلك ليشير إلى أنها ليست بعيدة الدار فحسب، وإنما يتغشاها هناك ليل ويلفها ظلام وهول، وأنه لن يصل إليها إلا إذا اجتاب الظلام واقتحم الأهوال، وهذا جيد في الإيحاء ببعد مطلبه، ثم إن وصفه للناق هكذا. يعني أنا أرى هذا الكلام يعني فيه نوع من تحميل الكلام ما لا يحتمل، وأنه نوع من التأثر بالرمزية شيئا ما. يعني قال أمست سعاد هناك، أمست هي بعد كل هذا أمست هناك، يعني وضعت رحالها هناك. فنأخذ من اللفظ، من بناء اللفظ معنى الإمساء، ونأخذ من أصل فعل الصيرورة معنى الإقامة المستمرة، أنها صارت هناك، فمعنى ذلك أنها استقرت. وحينما يقول أصبحت معناها صارت أيضا، ولكن أصبحت يعني كأنه يشير إلى بداية عهد جديد وكذا. لكن أن يكون الإشارة كما يقول ليشير إلى أنها ليست بعيدة الدار فحسب، وإنما يتغشاها هناك ليل ويلفها ظلام وهول، وأنه لن يصل إليها إلا إذا اجتاب الظلام واقتحم الأهوال، هذا تحميل للكلام ما لا يحتمل، وهذا أسلوب غربي رمزي الشيخ محمد أبو موسى يفعله وهو لا يدري. نعم، لكن باعتبار الغالب، باعتبار الغالب. لكن المشكلة هذا التصور لا نفهمه من اللغة، هذا التصور الشيخ لما فكر فيه لم يفكر فيه من النص، لم يفكر فيه من النص، لم يفكر فيه من ماذا؟ عندك ملاحظة مولانا؟ وجدتك كأنك تعترض، لو هناك ملاحظة قلها مولانا، قلها قلها قلها. لست هناك؟ طيب، لاحظت كأنك غمزت باعتراض مع صديقك يعني، فأحببت أن يكون هذا ظاهرا. نعم، هذا أليق. المهم، ف يعني إذا كنت ترى أن الدكتور أبو موسى أصاب فناقشني في كلامه. لا هو سواء لم يصب؟ لا هو الدكتور، ما هو نعم، الصواب أن نأخذ من أن نأخذ ما يوحيه المعنى لغة ونحوا في السياق، واضح، مع مراعاة المدلات اللغوية والموقع الإعرابي للكلام، ومراعاة المدلات اللغوية للفظة. يعني أنت تراعي اللفظة لغويا مع ما يحيه السياق مما يسمح بها موقعها اللغوي والإعرابي، واضح، أو حالها اللغوية وموقعها الإعرابي. فهو بعد كل هذا قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها. أمست، أول ما أقول أمست وأنا دارس في النحو أفعال الصيرورة منها أمست، يعني صارت، ثم سأخذ شيئا إيحائيا من الإمساء، لأنه أقول ماذا؟ صارت وأصبحت وأمست وباتت، صح؟ هذه كلها تشترك في صارت، ولكن ليس كلها صارت هكذا بمعنى واحد مغلق. المادة التي أخذت منها صارت، التي هي أخذ منها الإمساء والإصباح بعد تثبيت المعنى المشترك الذي هو الصيرورة، المعنى أو المادة التي أخذت منها اللفظة أو الفعل لابد له تأثير مركب على الصيرورة، واضح؟ أمست سعاده يعني صارت هناك، وبما أن الإمساء يوحي في الأصل بالاستقرار والإقامة وكذا، فأمست هناك يعني خلاص، يعني قال في الأول بالت سعاد والآن أمست سعاد يعني استقرت هناك. طب لو قال أصبحت سعاد بأرض، ستفهم صارت وستفهم بداية عهد جديد، صح؟ باتت سعاد بأرض لا يبلغها، سترى شيئا أقل، أكثر من أمست. باتت سعاد يعني استقرار بعيد، صح؟ مع اشتراك الصيرورة. لكن يقول وذلك ليشير إلى أنها ليست بعيدة الدار فحسب، إنما يتغشاها هناك ليل ويلفها ظلام، وأنه لن يصل. كل هذا لا يأتي من استعمال مما تساعد به اللفظ لغة ونحوا في الكلام، وهذه المشكلة التي دائما أناقش الدكتور محمد أبو موسى فيها. ومرة أخرى، لماذا أناقش الدكتور محمد أبو موسى؟ لماذا أناقشه الدكتور محمد أبو موسى؟ الدكتور محمد أبو موسى هو الرمز البلاغي الآن، والطبيعي في كل علم أن كلام الرجل أو العالم يمر على المطحنة، أو على نقول يعني نتيجه واحد ولكن في زياده فقط. نعم في ايحاء. تفضل مولانا. مولانا انت، انا الاستاذن يا مولانا. واضح يعني هو اي شخص اي عالم لابد لكلامه ان يمر اولا على مداولات، كما قال الزمخشري في مقدمة الكشاف، قال لا يدخل في هذا التفسير إلا من لبس مدة في هذا العلم ورد عليه ولجأ إليه ووقع في مضاحده وانزلق في مزالقه وكذا. لو هناك يعني معارك في الأخير، هذا هو ما يثقل الشخصية ويفرز المادة الصحيحة للعلم الذي مع الشخص. ليس كل ما قرأ شخص ده أن هكذا صحيح من أوله، من أول صفحة كتبها إلى آخر صفحة كتبها، لابد أن يدخل في معركة. واضح؟ وأنا ستعرض لهذا، وكل إنسان يتعرض لهذا، كل من يكتب في علم يتعرض لهذا لابد، وستكون هذه ثمرته في الحقيقة. لأن إذا تركت تراثا أو موروثا هكذا وأخذ كما هو وأخذ يتداول، أنت لم تفعل شيئا، يتداوله من لا يفهمون. لكن لابد من تمحيصه واختباره وإدخاله في النار وكذا. فالمشكلة الآن الدكتور محمد أبو موسى كلامه في البلاغة كثير وتأليفه غزير. المرحلة القادمة هو الآن يمنع من الكتابة على كلامه، من الثناء على كلامه وتحضير والترجمة له وكذا، هو يمنع مع جلالته يعني حفظه الله، لكن يعني يمنع ورعا وخجلا وكذا. واضح؟ لكن بعد وفاته سترى الإخوة في دار علوم والأداب رسائل ماجستير ودكتوراه كلهم يستنبطوا البلاغة من كتبه. إذا فعل هذا بدون تمحيص وبدون هذه الغلاسة التي أغلسها، نعم أنا أغلس كذا، لماذا؟ إذا فعل هذا بدون هذه الغتاتة والغلاسة، واضح على الكلام، واضح، ستدون أشياء الدكتور فيها محمد موسى تأثر بالآداب الغربية وستكون من آدابنا، وسيدون التاريخ أننا تأثرنا بالآداب الغربية. منها أن الدكتور يبتلع مذهب الترميز ابتلاعا وهو لا يشعر. الدكتور يتقمص مذهب، يتبناه تبنيا وهو لا يشعر مذهب الترميز، ويظهر هذا على اختلافه يعني هذا الكتاب لا يظهر فيه تماما، يظهر في كتابه الذي هو الأشهر في التذوق وهو كتاب الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ترميز وإشارات على مذهب الإشاري الصوفي وعلى مذهب الترميز الأمريكي واضح جدا. وحتى في تسجيلاته لما قال لك في منى النفس، قول البحتري منى النفس في أسماء لو تستطيعها، صح؟ قال أسماء تكون علما تريده وتكون سيادة وتكون شرفا وتكون منزلة تنزلها وكذا، وليس شرطا أن تكون كذا. لا، ليس كذلك أبدا. هذا المذهب تحميل لكلام العرب ما لا يحتمل، واضح. وأيضا ليس هو الكلام السطحي هكذا، لكن هناك المذهب، مذهب الإشارة الذي تحدث عنه ابن رشيق في العمدة، هذا عمق جديد لا ينتبه إليه الإخوة والناس الآن. هذا عمق آخر في النظم، قوة النظم مهما اشترك المعنى، قوة النظم مهما اشترك المعنى. ليس قضية بأن هذا اللفظ أشار إلى كذا، طيب مبروك أشار إلى كذا، ما شرفه الآن؟ إشارة يمكن أن تقع في كلام الناس العادي بالعبقرية، لكن العبرة بنظم الكلام، كيف يقع نظم الكلام وكيف يختلف المعنى بالتقديم والتأخير والنظم، وكيف تقدر المحذوفات بين الكلام وكذا. واضح؟ فالمذهب ما زال عميقا جدا، بل أنا أقسم أنه أجود من مذهب الغربيين، سواء الرومانتيكية الذين علقوا الجودة على الشاعر، أو الرمزية الذين بلغوا وضخموا في الترميز وجاوزوا حتى المجاز والاستعارة إلى رموز وإلى تعقيد اتبعها بعض الشعراء العرب للأسف فألغزوا. واضح؟ وصار الشعر ليس شعرا، صار الشعر ليس شعرا، حتى يعني جاوز حتى التعقيد في الاستعارة الذي أخذ على أبي تمام ومسلم بن الوليد، مع أنه في الجملة مذهب عربي يعني. واضح؟ فصار الشعر هذه الرموز. ودكتور أبو موسى يرمز كثيرا جدا، يفسر بالرموز كثيرا جدا جدا، لما يقول مثلا في قول زهير بن أبي سلمى: بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل. العين جمع العيناء التي هي بقر الوحشية. يقول لفظ العين يدل على أن ما سيأتي تراه بالعين، فركز فيه بعينك. غلط، من أين جاء بهذا؟ وأين السياق التاريخي لهذا الكلام؟ بها العين والأرآم، العين. وأيضا لما أراد أن يفسر بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلع، فسرها تفسيرا حسنا، وهي في السياق الأدبي التاريخي كله تفسيرا سيئا، يعني شعورا رديئا. وشرحت كل هذا في المعلق مسجل، كل هذا مسجل بالتفصيل وكررته كثيرا. فلو أنني سكتت الآن على هذا، طيب فرضا أنني مخطئ في كثرة الاعتراض على دكتور محمد أبو موسى، أنا مخطئ، أيضا التاريخ سيبين. وأنا مستسلم لهذا الحكم تماما، لا إشكال عندي أبدا، لكن لا يقال سكت أو كذب. أخطأ، اجتهد، أخطأ، أخطأ في أكثر ما قال، زلت قدمه لسبب شيء ما لم يفهمه أو لم يدري أسلوبا عند الشيخ أبو موسى فاعترض عليه كثيرا، أتقبل كل هذا النقد، لكن لا يقال سكت ومرر وطبل. تعرف تطبيل؟ آه قبيح. شوف معني لسه ما بدأتش أخش في أي تفعيلة، لكن قبيح، حقيقة تطبيل قبيحة يعني. طب يا دكتور، والله العظيم أكثر من يحبون المشايخ هم يعترضون عليهم، أنهم يعتبرون ينزلون كلامهم معتبرا، والشخص الذي يطبل للشيخ ألقته الصدفة أمام هذا الشيخ، وغدا قد يطبل على رأسه. يعني لا تقترب من يقترب منك ويطبل لك وكذا، الصدفة ألقته أمامك أو ألقتك أمامه، بكرة يطبل عليك لما يجد شخصا يملأ عينه أكثر أو يتحول نفسيا لطريقة أخرى أو شيخ آخر سينتقدك. بل بالعكس، لو كان في الفترة التي يقدم ولاءه فيها إليك بالغ في مدحك وكذا سينتقم، سيحاول أن يعوض الاحترام الزائد الذي لم تطلبه أنت منه، فهمت؟ وسينتقد كثيرا جدا عليك ويتصيد لك الأخطاء. ليكن دينكم العلم فقط، العلم. أنا أقرأ كلام الدكتور أبو موسى، ليه اعتراضات كثيرة جدا، وليه اعتراضات على محمود شاكر رحمه الله، طبعا هذا الغول الأكبر يعني، وأنا أعترف أنه ليس سهلا. نعم، هو المارد الأعظم يعني، فمن الغباء أن أفعل هكذا، لكن سيحدث مسجلة وسيحدث، يعني له وقته الذي أفرغ فيه على كتبه. لي انتقادات كثيرة على بعض أصول الشيخ محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر رحمه الله، بعض أصول وعلى بعض تأويله أرى فيه نوع تكلف كثير، ونوع أيضا لا أقول تأثر بأدب، ولا بتأثر بأدب أخرى غربية، لكن أسلوب تفكير وقع فيه شطح في بعض الجوانب في الأصول، لكن في الأصول أقل وفي التطبيق أكثر، في القصيدة التي شرحها نما صوانا بنخيف، وفي إثبات أنها جاهلية، وأنا لا أراها جاهلية، ولا أرى لمية العرب جاهلية أيضا، لمية العرب للشنفرة تنسب للشنفرة، لا أراها جاهلية أيضا. ودكتور أبو موسى غال في إثبات جاهليته، لكن كل هذا حتى أدخل فيه لابد أن أكون مستوفي كل المادة وكل التأويل وكل كل شيء، لابد أن أكون مستوفي حتى أخرج ويكون الكلام تاما، لأنه عندي الوسط كالناقص، لا وسط. إنما الدكتور أبو موسى كان الأمر أسهل، لماذا؟ لأن التأثر بالمذهب الغربي أوضح، شاكر ليس متأثر بالمذهب الغربي، خلافي معه في بعض الأصول القليلة التي هو يخالفها أصلا في الأصل، وفي بعض التأويلات، واضح؟ لكن هذا يحتاج إلى إعداد طبعا يعني ونقاش أو كذا، يعني أنا أقول فقط يعني وأيضا مستعجل أكون قد أخطأت، لكن المهم لن أكون قد تجنيت، لن أكون قد حقد، أنا ما زلت أمدح في كل هؤلاء وسأظل إن شاء الله شيوخنا ورؤوسنا وإمتنا، بالأخص الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، دكتور أبو موسى رجل فضله على الأمة كلها أصلا، الآن هو الذي عرفنا أصلا بهذا العمل، وقلت هذا مرارا صح، لكن ليكن دينك العلم ومذهبك العلم. نعم. طيب، يقول أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أنا كنا نقف في أمست، نعم في أمست، فالدكتور أبو موسى يقول أمست، هذا فيه مذهب إشاري يعني واضح، أنا أراه كذلك يعني وأضعه من ضمني، أنا الآن أجمع كل ما أرى فيه تأثر من مذهب الرمزي في كلام الدكتور محمد أبو موسى، وسأجعله مقدمة بحثية في شرح المطبوع على معلقة زهير. نعم، فحتى ترون أني أضعه هكذا، أفعل كعادتي وأفعل هذا الشيء، الكتاب الذي تستخرجون منه فوائد كثيرة وفهارس دائما اصنعوا منه هكذا صفحة جديدة أو صفحتان مثل هذه الصفحة العادية، تطوى مرتين ويصنع لها كعب صغير وبالسمو وفي مكان مناسب، وهكذا أصنع أيضا في الآخر لأستخرج كل شيء فيه، اعتصر الكتاب اعتصارا، كن كالعنكبوت اعتصره. نعم، فهذا من المواضع أيضا، كل شيء يشهد على تأثر الشيخ بهذا المذهب، مذهب الترميز، ومذهب الترميز يرتبط كثيرا بالقضية الأخلاقية أحيانا، وهذا مذهب عند الشيخ أبو موسى أيضا، لما يسأل أو يقول الشعر الأندلسي، يقولون الشعر الأندلسي يذكرون فيه الزهور والفواكه وكذا، أما الشعر الجاهلي يذكرون فيه بعر الأرقام، فماذا كان رده؟ قال امرؤ القيس حول البعر إلى شعر يتغنى به. هذا كلام خطابي. كيف حول الشعر إلى أو حول البعر إلى شعر يتغنى به؟ الرد ليس كذلك. الرد بالسياق مختلف. الذي يذكر الزهور والأترجة والكذا في الأدب الأندلسي يذكر التمتع بالمباهج وحبيبته التي كالورد وكذا. أما لما ذكر بعر الأرقام يذكر مكانا موحشا. واضح؟ فالسياق مختلف تماما. نعم. أمسى السعاد بأرض لا يبلغها، وأظهر سعاد في الكلام، أرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا هذه الإبل الكريمة التي هي نجيات أو العتاق النجيات المراسيل المسرعات التي إذا أسرعت كانت رسلة في المشي، والمراسيل جمع مرسال. ولن يبلغها، والآن هذا يخصص، الآن يخصص، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. لن يبلغها إلا عذافرة، العذافرة هي الناقة القوية الضخمة، الناقة القوية الضخمة، إلا لها على الأين، الأين هو التعب والإرهاق والإعياء، وعلى الأين يعني مع الأين، يعني في وجود الأين، كما الونا في لما قال امرؤ القيس ماذا؟ كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زالت صفاء المتنزل بسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. يعني لما السابحات التي تعوم على الونا يعني مع التعب، انظر السابحات تسبح يعني كأنها لا تمس الأرض من نعومة، يعني تمشي هكذا تجري هكذا من نعومة أرجلها كأنها لا تمس الأرض، تعوم في الماء على الونا مع التعب. لما تصل إلى مرحلة أنها تثير الغبار بالكديد بالحجارة المركلة كان هو مسح، مسح متى؟ إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. ومركل ذات المفاعل ظلت تضرب بأرجلها من كثرة التعب وتحفر في الأرض هكذا حتى أن الغبار خرج من الحصى وما فيه غبار. هنا كان هو مسح، فهنا على الونا وهنا على الأين، واضح؟ فيقول لها مع الأين أو على الأين إرقال وتبغيل. الإرقال قالوا طبعا كل هذه نوع من العدو، قالوا نوع من العدو، قالوا نوع من المشي السريع أو نوع من الخبب، والتبغيل قالوا مشي كالبغل لا تهملج فيه، لم أدري كيف يتصور يعني، ولكن على هذا السياق يدل على أنه أعلى من الأول. فإذا كان الاتفاق على أن التبغيل نوع من السير، فالإرقال يكون ماذا؟ الإرقال يكون سيرا أيضا لا يكون نوع من العدو. لماذا؟ حتى يصعد معنا في المعنى. نعم. لها على الأين أي مع الأين إرقال وتبغيل. هذا البيت كأنه شارح للبيت السابق، وهو شروع في ذكر هذه الرحلة التي يسلكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني أخذ منها، أخذ ماذا؟ أخذ من هذه النوق من العتاق النجيات المراسيل أو النجبات المراسيل، أخذ منها ناقة عذافرة، بدأ يهيئ النفس لها، ولن يبلغها إلا ناقة، هي يعني أستاذة، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين على التعب إرقال وتبغيل، يعني مع التعب والإعياء تسري أو تجري هذا الجري السريع وكذا وكأنها لم تتعب. لماذا؟ هو يريد أن يذهب بها، يريد أن يصل بها. لها على الأين إرقال وتبغيل. ثم قال من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت، قال ولن يبلغها إلا عذافرة، إلا ناقة ضخمة لها على الأين، وقال على الأين ليبلغ بها الذروة، أحطم ليس لها وهي متعبة يعني يصدق بأي تعب، لا لها على الأين، وهي على التعب يعني راكبة على التعب وهي في ذروة التعب إرقال وتبغيل، نوعان من السير. وهذا مما نتصوره نحن الآن، ربما أهل الإبل في البدو يعرفونه والله أعلم، أو قطعا يعرفونه حتى وإن سمي باسم آخر. لها على الأين إرقال، إلا لكون الخيابة وصل لهم كمان تبقى مشكلة، هم كانوا مش عارفين الأنواع. لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. يقول من كل نضاخة، تفضل. تبغيل مشي كالبغل، البغل معلوم عن استخدامه، قالوا هملجة، الشروح قالوا هملجة في السير، كأنه خطوة سريعة تتقارب فيها الأيدي والأرجل هكذا، يعني تتقارب الخطو. مولانا ممكن يكون هناك فائدة ثانية، يعني البغل له مقاومة يعني قوية للمشي في السير، لكن هنا يقول تبغيل على المشي وليس على البغل نفسه، فهو يصف مشية البغل. فما مشية البغل التي يشبه بها؟ الله أعلم. لكن توقعت هنا أن التبغيل أسرع من على الأصل يعني أسرع من الإرقال، والله أعلم. قال ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. شيخ محمد طلع صلى عشان ما خلوش أمنا في الصلاة. أنا فهم. ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. يقول من كل نضاخة الذفرة، الذفرة على زينة الذكرى هي هذه النقرة التي تكون تحت الأذن، ويقولون إنها أول ما يعرق من الناقة إذا سرت إذا مشت. هذه الذفرة أول ما يعرق منها، ولأن العرق أو الدهن السائل يكون له رائحة نفاذة، قالوا الذفرة على زينة الذكرى لأنه في الأصل من الذفر، والذفر بالذال طبعا ليس الزفر، الذفر هو الرائحة النفاذة القوية، طيبة كانت أو غير طيبة، كما قال امرؤ القيس وريح حسنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرة، يعني فواح شديد، هذه طيبة صح؟ بخلاف الدفر بالدال قالوا لا يكون إلا في القبيح، الرجل الدفر الذي دائما له ريح قبيح. فيقول من كل نضاخة الذفرة، هذه الذفرة التي هي النقرة تفوح منها رائحة العرق دائما أو الدهن السائل، دائما الإبل تسير ترى كأنه يسير منها قطران هكذا كأنه يتجمد، واضح من شدة سيرها، سبحان الله سفرة الصحراء يعني خلقت لذلك سبحان الله. فيقول من كل نضاخة الذفرة، واستعمل هنا النضخ، النضخ معناه الفوران والسيولة الشديدة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهما عينان نضاختان صح؟ وهذا على خلاف النضح بالحاء الذي فيه الرش فقط، هذا النضخ فيه فوران وسيلان، رأيتم؟ كما فرقوا بين القطم بالطاء والقضم، وقالوا القطم للأشياء اليابسة، قطم قطم، والقضم للأشياء اللينة قضم، والهصر للأشياء اللينة جدا، لذلك قال فلما تنزعنا الحديث هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، يشير بكلمة هصر بصوتها ومعناها إلى شدة لينة خصلها كأنها عود أخضر، وتفسير الهصر في المعاجم أن تأخذ الشيء الأخضر تلفه على يدك ولا ينقطع أو ينكسر من شدة ليونته، واضح؟ يعني حينما تأخذ الفرغ الأخضر تفعله هكذا وتشده هذا هصرته. انظر إلى العائلة هصرته، الصوت كما قال ابن جني في الخصائص الألفاظ فيها أصوات الأحداث صح؟ فيقول كذلك هنا، حتى قالوا ذكروا في الشروح قالوا وهذه اللفظة تدل بصيغتها ومادتها على المبالغة، أما بصيغتها لأنه قال نضاخة هذه فعالة، وأما بمادتها يعني بحروفها الأصلية لأنها من النضخ الذي هو الفوران والسيان الشديد، بخلاف النضح خفت بالحاء نضح، يعني نعم وجد الماء وكذا ثم نضح، لكن نضخ أكمل وسال وفار، فهي نضاخة على ذات فعالة من النضخ. نضاخة الذفرة إذا عرقت، هذه مشكلة، انظر يقول إذا عرقت، إذا يعني كلما عرقت صح؟ يعني يقول لا تعرق إلا كانت نضاخة، إشارة إلى أنها لا تمشي إلا بذلت جهدها الأعلى، يعني أي ناقة أو كذا أو أي دابة تكون لها سير هكذا وهكذا، لكنه يشير من كل نضاخة الذفرة إذا عرق، أنت تفهم أنها إذا عرقت معناها يعني ما تعرق، ما هي من نضاخة، إذا عرقت مفهومة من نضاخة الذفرة صح؟ العرق يدخل ضمنا، لا، إذا عرقت يريد به شأن آخر، يعني كلما عرقت كانت نضاخة الذفرة، معناها لا تسير إلا إذا قصدت للأماكن البعيدة، يعني هذه الناقة محبوسة للأماكن لمن يقطع بها الصحراء بحر الصحراء، فليست للأماكن القريبة. من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها يعني همتها، ولذلك ترون طناب الرفع عرضتها طامس الأعلام، هذا استئناف كلام جديد، قال عرضتها طامس الأعلام مجهول، كما قال حسن بن ثابت وقال الله قد أعددت جندا ماذا وقال الله قد أعددت جندا من الأنصار عرضتها اللقاء، يعني همتها اللقاء، فمنع عرضتها يعني همتها، يعني يهم. هذا من الألفاظ المندثرة عندنا الآن، ولكننا نستعمل ألفاظا قريب، هذا الأمر عرض لكذا، يعني يتعرض لكذا، فهي عرضتها همتها ما تتعرض له هو اللقاء، عرضتها اللقاء. وقال الله قد أعددت جندا، هذا قاله في فتح مكة في القصيدة الهمزية المشهورة له، وقال الله قد أعددت جندا من الأنصار عرضتها اللقاء، يعني همتها اللقاء، لقاء الحرب. عرضتها طامس الأعلام، هذا أيضا وصف لموصوف محذوف، يعني طريق أو سبيل طامس، يعني دارس منطمس مطموس الأعلام، يعني العلامات، يعني هي جعلت للطرق التي لا يعلم لها آخر ولا يسلكها الصف، لا يمشي فيها الناس، مجهول. وهذا ذكرني بقصيدة القصيدة التي نسبت لامرئ القيس، وعندي أنها لهذه التفرية وتنسب إليه أيضا، حينما يقول وعزيت قلبي وأصبحت ودعت، فأصبحت أو أصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة، فمنهن قولي للندامة فمنهن قول الندامة ترفعوا يداجون النشاحا من الخمر مطرعة، ومنهن نص العيس والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بلقاعة. بلقاعة هنا هي طامس الأعلام ومجهولا من الأرض، يعني يسلك بها أرضا ليس فيها أعلام، ليس فيها جبال، بلقع هكذا، ليس فيها أشجار، لا يسلكها المسافرون، ليس فيها حتى هذا الحيوان الذي يراه، وكذا هذا النبات لا يوجد فيها، ولا يوجد فيها ما تطعمه وكذا. وهو يهيئ بهذا لهذه الأرض التي سيهلك فيها، أو ينبغي أن يقطعها حتى لا يهلك، فإما أن يهلك فيها وإما أن يهلك إذا وصل، واضح؟ فيقول انظر كيف أنا قطعت المخاطر بهذه الناقة، في هذا الناقة مذعورة، الناقة تيممت ماذا؟ مجهولا من الأرض بلقاع. عرضتها همتها طامس الأعلام مجهول، همتها طريق أو سبيل طامس الأعلام لا علامات فيه، مجهول، لا أحد يعرفه. رأيتم؟ هذا هو حاله الآن. قوله من كل نضاخة الذفرة، فسرها ابن هشام، ذكر فيها ثلاثة وجوه، واختار هو الوجه، اختار الوجه الثالث. الوجه الأول هو التبعيدية، من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت، من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت، قال تبعيدية، يعني ناقتي هي من مجموعة نياق، هذه النياق هي كل نضاخة الذفرة إذا عرقت، كما قال ابن أبي سلمة ظهرنا من السبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم، كأن كل شيء على هذه الهيئة هو موجود هنا فقط ولا يوجد في مكان آخر. فهنا في هذه هذه الهوادج نرى كل قيني قشيب مفأم، لا يوجد، أنت حزت كل الشرف، شرفك هو كل الشرف، يعني خلاص لا يوجد شرف آخر، هو عندك أنت فقط، هاتم في الشرف عن غيره لا، لكن أسلوب بلاغي وكأنك حزت كل الشرف. وكذلك هنا جاءوا ببعض النياق أو النوق وقالوا هذه النوق هي كل نضاخة الذفرة، يعني كل ناقة إذا سرت لا تسري إلا لقطع مسافات طويلة جدا، واضح؟ فأخذنا منها، أخذت منها هذه الناقة التي لي، فهذا على تفسيري من بأنها طبيعية، وبعض المفسرها بأنها تفسيرية. فلما تحدث عن ناقته قال من كل نضاخة الذفرة، كما قال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني يفسر الذين كفروا بأهل الكتاب والمشركين، واضح؟ ولكن اعترض ابن هشام على هذا الوجه، لماذا؟ قال أو نقد الاعتراض أو اعترضه هو، نعم، قال التفسيرية لابد أن يسبقها جنس لم يفسر، يعني كيف أنت ذكرت الناقة بل ذكرت من قوتك الثوى كل من كل نضاخ، هذا ليس تفسيرا لها، لابد ألا نعلم أنها ناقة من الأول مثلا حتى تفسر، فأبطل هذا الوجه، وهذا واضح، لأن أيضا أول ما قرأت أنها تفسيرية أو بيانية شعرت بهذا الاستشكال، كيف تفسير؟ أنا أعرفها، أنت تريد أن تضيف إلى المعنى لا أن تفسر شيئا، فليس هناك ما يفسره. واخترع أو ابتكر، اقترح ابن هشام وجها ثالثا، هو ماذا؟ هو أن تكون الابتداء الغاية، من يعني كأنه يقول من أول أخ، يعني خلقتها كانت من أول، اختيارها كان من أول نضاخة الذفر، يعني أول صفة لها، حتى نبدأ في تعدد الصفات بعد ذلك، هو هذا الوجه، هو أنها نضاخة الذفر، يعني أقل شيء فيها اختيرت منه، من كل يعني من أول كل نضاخة الذفرة إذا عرقت، والآن اسمع الصفات التي تضاف عليها، واضح؟ وأستشكل هذا الوجه جدا وأراه فيه بعد، يعني والذي يظهر لي والله أعلم هو وجه التبعيض الأول، هو الذي يسلم لنا والله تعالى أعلم. من كل نضاخة الذفرة، أي أخذتها من كل نضاخة الذفرة، ولا يمنع ذلك أنه سيميزها بالإضافات التي تكون بعدها عليها. واضح؟ من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهوله، قصدها وهمتها طريق طامس الأعلام مجهوله. فلما كان هذا هو الطريق المسلوك وطامس الأعلام مجهول، وكان بهذا الشكل، ناسب جدا أن يقول: ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل. الغيوب هي ما غاب خلف الكثبان الرملية والعقد الرملية، الغيوب يعني ما غاب عن ناظريها. ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق، المفرد يعني كأني ورحلي وقد زال النهار بنا يوم الجعل مستأنس وحدي. شوف امتص معلقة النبغ، صح؟ خلاص امتصها، أخذها كلها، واضح؟ لكن باحتراف طبعا. قال ترمي الغيوب، لكن النبغ لم يقل ترمي الغيوب، كان واثقا. أما هذه ترمي الغيوب، ترمي الغيوب الناقة المذعورة، المفترض أنها الناقة الغيوب. لاحظوا أن كعبا رضي الله عنه كان قد أهدر دمه ولا يدري إذا وصل أيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إنك يا ابن أبي سلمى لمقتوله، احترس. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة الحداء محمول. ميت ميت، واضح؟ فسبوني يعني. ثم توجه بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق. المفرد هو الثور، يعني أفرد عن قطيعه، واللهق هو الأبيض شديد البياض. هنا واجه لابن هشام سأذكره الآن. إذا توقدت الحزان، الحزان جمع حزيز، وهي الأرض، جمع معذرة، وقال الحزان صح؟ أن جمع حزيز، وتذكر الأرض الحزنة هي الأرض الغليظة التي ليست لينة، أرض غليظة من الحصى والحجارة وكذا. فيقول الحزان والميل، الميل هي ماذا؟ الميل جمع ميلاء، وهي العقدة الكبيرة من الرمل. فيقول إذا توقدت الحزان، يعني الأرض التي هي صلبة وغليظة بسبب الحجارة والحصى الذي فيها، والميل. ولماذا ذكر الحزان والميل؟ ليجمع الرمل إلى، أو التراب إلى، أو الحجارة إلى الرمل. وما الذي يحتمي أولا؟ الحجارة، لأن الرمل لين وفيه فراغات، يكون رطبا أكثر، يكون ألين في الوقت الذي تحتمي فيه الحجارة، يكون هو دافئا. فيقول توقدت، يعني اشتعلت الحزان، الأرض الغليظة أو الأراضي الغليظة، واضح؟ والميل يعني العقد الرملية، جمع ميلاء هي العقد الرملية، يعني اشتعلت الحجارة واشتعل الرمل، وهذا علو في المعنى. يعني اشتعلت الحجارة أولا ثم اشتعل الرمل. في هذا الوقت هي ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق. وانظر إلى كلمة ترمي، لم يقل تنظر الغيوب، ترمي الغيوب. هذا يدل على أنها كانت تنظر نظرات فجائية، فكأنها رمت، كأنها، انظر إلى هذا الشكل بصيغة المضارع، أتى بالرمي ومضارع. خير، في تعليق على ال... لو في المادة أولها، في المادة لحظة. نعم نعم، 16. قال الحزان بحاء مهملة وزاي معجمة مشددة، وهي جمع حزيز بزايين. نعم، المكان الغليظ الصلب، كظلمان في جمع ظليم، ويجمع في القلة على أحزة، كما قال اللبيد بن ربيعة في المعلقة بأحزة الثلبوتي، صح؟ نعم. لحظة لحظة، وين الشرح في حزاز؟ نعم، حتى المادة الحزاز، فإما أن تكون الرواية بالحزاز أو حزيز مفرد لا، هو سيكون الحزن. نعم، وهي حتى في الشرح لم تأتي إلا حزان فقط. نعم هو قال وقد يكونك الله أعلم، هل هناك خطأ؟ الله أعلم، أنا لا أتعجل يعني. قال قوله الحزان بحاء مهملة وزي معجمة مشددة وهي جمع حزيز، ينبغي أن تكون الحزاز صح؟ الحزاز الحزاز. أين أين الشرح معك؟ شرح من؟ شرح الباجوري؟ نعم الحزاز والميل. نعم لأن الحزان لا تكون جمع حزيز صح؟ الحزان لا تكون جمع حزيز. نعم. أنا حتى انتبهت إلى هذا أو أجرها على المعنى الله أعلم. الحزن نعم لذلك قلت الحزن وجمع حزان، لكن ابن هشام الله أعلم ربما يكون خطأ من الكتابة أو كذا الله أعلم. لكنها حتى المحقق نقل في الأسفل على مادة الحزز أيضا، قال الصحاح حزز واللسان حزز. نعم حزاز صح. نعم إذن إذا توقعت الحزاز صح. نعم فهل هذا في غير هذه النسخ؟ إذا توقعت الحزان لأنها في الشرح حزان شرح ابن هشام وفي الأخير حزان أيضا الحزان أيضا الشيخ يوسف حفني. ماذا؟ الشيخ يوسف حفني أنه حزان صح؟ حزاز حزاز؟ توقعت الحزاز عند السكري حزاز؟ قال واحدها حزيز ويقال حزان. لا في البيت في البيت في المتن حزان حزان. اقرأ الشرح. قال حزان ما غلظ من الأرض واحدها حزيز ويقال حزة وحزان. فتبحث مولانا إن شاء الله. يعني قالوا حزان مفردها حزيز كيف؟ عندك قول مولانا؟ عندك قول يا سيدي؟ ممكن يكون حزان دي عايدة على الإبل؟ لا لا لا يعني في حزق الإبل ونحوها جمعة لا لا لا. المهم أن الحزان هي ماذا؟ الأرض الغليظة التي تكون فيها الحجارة وكذا. فقال إذا توقدت الحزان بل توقدت أو وتوقدت أيضا الميل يعني كثبان الرمل فلا مكان تسري عليه يمكن أن يخفف من وطأة الحرارة أو من وطئها أو من وطأة الحرارة على قدميها ومن أثر حرارة في قدميها. إذا مشت على الأرض الغليظة احترقت قدمها، وإذا مشت على الرمال لم يخفف ذلك من شدة الحرارة أو شدة الاتقاد، وإنما أيضا كله قد اتقد في هذا الوقت لأنه جاء بإذا ترمي الغيوبة، فهي تنظر هكذا فترمي وهكذا فترمي، وذكر الفعل المضارع بالرمي مضارع ترمي الغيوبة كأنه يصور لك الآن الفعل المضارع يدل على التكرار، فالرمي يكون مرة بعد مرة في المضارع مرة بعد مرة، ولفظ الرمي في النظر على المجاز يدل على النظر الفجائي وكأن العين كانت سترمى أو كانت سيرمى بها نحو الشيء الذي يغيب خلف الكثبان. ترمي الغيوبة لا يقول ترمت الغيوب، ترمي الغيوبة فهي هكذا وهكذا وهكذا فهي مذعورة. رأيت التصوير؟ ترمي الغيوبة يعني ما غاب حول الكثبان من يمينها وشمالها بعيني مفرد، يعني بعين كعين مفرد ثور مفرد لهق شديد البياض. واضح؟ ابن هشام يقول هنا أولا نشرح لماذا قال بعيني مفرد لهق الثور المفرد، واستعمل هنا صيغة البناء للمجهول، يعني ليس هو انفرد فيكون ذلك باختياره فهو ثور شجاع، لا هو أفرد من القطيع بسبب ما تاه القدر الله سبحانه وتعالى أفرده فهو أفرد. المهم المعنى المشترك في الأخير أنه لم يفعل ذلك، هو تاه من القطيع فصار مذعورا، وهو في نفس الوقت ماذا؟ فضل مولانا تفضل. وهو في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت ماذا؟ لهق شديد البياض، يدل على ماذا كما في معلقة النبيغ الذبياني؟ أنه قوي جدا وأنه قد شب. شرحت لكم هذا هناك لما قلت هذه الأبقار الوحشية تولد صفراء ثم تأخذ تبيض تبيض ويشد بيض حتى إذا بلغت أشدها اجتمع اللون المختلف في أقدامها فصارت موشية صح؟ وصار هو شديد البياض، فهو ثور مذعور قوي البنية قوي الحركة شديد البياض بالإشارة شديد البياض الإشارة إلى قوته، ثم هو أفرد من القطيع. وهذا هو ما قصده النبغة الذبياني لما قال ماذا وذكر البياض لما قال ماذا كأني ورحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحدي. واضح من وحش وجرة موشين كارعه طول المصير كسيف الصيقل الفردي. وقلنا الشراح قالوا كسيف الصيقل الفردي ليس هو جسمه كالسيف، لا، قالوا إنه في بياضه وفي لمعانه كسيف الصيقل الفردي، والفرد يعني المتفرد، وقالوا هو الوحيد في هذا الموضع، يعني إما السيف المتفرد في بياضه أو الصانع المتفرد الخبير الذي صنع سيفا أبيض الحديد تماما فبياضه هكذا، إشارة إلى قوته ليبين لما تجتمع هذه القوة مع الذعر ومع المقاومة للكلاب وكذا سيبين كيف كان نشاطه. وهكذا هنا ابن هشام ماذا قال في هذا الموضع؟ ابن هشام اعترض على اللهق وقال اللهق أو هذه الصفة ذكرت يعني اللهق أو اللهق إما أنها من شدة البياض، ولكن يرجح شيئا آخر أنها مقصورة من اللهاق وهو الثور نفسه. فقال هنا وأجود الأوجه الأول الذي هو ماذا؟ قال أن يكون مقصورا من اللهاق وهو الثور الأبيض، يعني نفس الثور الأبيض. قال وأجود وقال ثم قال في الثاني أن يكون صفة من قولهم لهق بالكسر لهقا بالفتح، فهو لهق ولهق بالفتح والكسر. طبعا نحن شرحنا على الثاني وسأقول لكم الآن لماذا نحن نختم هذا البيت إن شاء الله، لماذا رجحنا بالثاني. قال هو ابن هشام وأجود الأوجه الأول لأنه لا مدخل للون في تشبيه الناقة بالثور المفرد في عدة هو إذن حمل اللهق على النظر وقصره على النظر فقط، في حين أنك لو قرأت الشعر القديم بل معلقة النابغة ألصق هذه ألصق القصائد بهذه القصيدة وجدته يذكر البياض قصدا كسيف الصيقل كأني ورحلي وقد زال النهار بنا كأني ورحلي وقد زال على يوم الجليل على مستأنس وحدي، هو ما ذكره هنا، من وحش وجرة موشي أكارعه طول المصير كسيف الصيقل الفاردي. الموشي يقابل سيف الصيقل الفاردي في اللمعان، وأما النحافة فليس كالسيف لأنه قال طول المصير فانتهت. فيقول إنه موشي أكارعه في بياضه كسيف الصيقل الفاردي. فكذلك هنا ذكر العين المذعورة لم يحتج النابغة لذكرها، لماذا؟ لأن النقل ليست مذعورة عنده، كانت شجاعة، لأن النابغة ما كان خائفا أصلا، كعب خائف. فيقول هنا يقول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق، يعني بعين ثور أفرد عن القطيع فهو خائف من تفرد السباع من استفراد السباع له، واضح، ومن انفرادها به، واضح، فهو خائف. ثم عينه هكذا فيجتمع عين تجتمع عينه ونظراته الخائفة مع قوة جسده المفهوم من شدة بياضه في هذا النوع من الحيوان مع شدة وضوح النظر في الصورة، فيجتمع هذا الذعر مع هذا الخوف. هكذا ناقتي مذعورة لكنها مقدمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يسعى الوشاة جنابيها وقوله بعد ذلك خلوا سبيلي لا أبا لكم. فهو افترض أن البياض مؤثر في النظر، والبياض صفة أخرى لا علاقة لها، لها غرض آخر في التشبيه كما دل على ذلك معلقة النابغة وغير معلقة النابغة. البياض يذكر لغرض آخر، ويذكر البياض، انتبهوا، يذكر البياض كما في معلقة النابغة وغيرها بدون النظر أصلا. فهمتم؟ فلا بد أن تدققوا في هذا الكلام. أحيانا اللغويون يفسرون وهم ينحصرون في القصيدة، ودائما أقول وسأظل أقول إلى آخر لحظة في عمر التاريخ الأدبي أن تقرأ الشعر كله وأن تفهم ثقافة اللغة التي يعبر، متى، لأنه لم يأتي ويذكر الثور الأبيض القلق هكذا في فراغ، غيره كثير قالها، فلهم طريقة في الكلام تفهم منها الكلام. ويعني لله در من قال القرآن كله سورة واحدة في الحقيقة، لأن كل سورة طبعا مجاز، قلت كيف قلت مجاز في الحقيقة، في الحقيقة الأخرى في عرفية في الكلام، المجاز هنا في عرف اللغة واضح. سورة واحدة لأنك تحمل فيه المقيد على المطلق وتفسر يفسر بعضه بعضا وكذا. فهمتم؟ فالقرآن يفسر بعض، هناك عرف لغوي إلهي في هذا القرآن، وإلا فهناك ما يوهم تعارض القرآن وليس متعارضا في الحقيقة، وإنما كل محمول على السياق. شكرا وجزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.